السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الدروس باظت بقى خلاص، بقى في تسيب على اخر السنه بقى خلاص. اخرنا ساعه والحصه الجايه مفيش اشاعات مدام صح بتقول ولا بجد؟ كل سنه وانتم طيبين. ما ينفعش بقى طيب يا بيني وبينك الصراحه لا ما ينفعش، ما ينفعش درس الاربعاء والخميس ناس مسافرة وعيد والقدر وبتاع، رغم ان انا شخصيا كنت حاسس ليلة القدر امبارح. لكن حد قال لي بس ماشي في الشارع وشاف الجو كان عامل ازاي؟ يعني بس الله اعلم يعني، الله اعلم يعني. ماشي؟ طيب. ويمكن يعني ما اعرفش من بركات هذا الشهر او ليلة القدر درس عبيط كان عندي النهارده زي الكونترسبشن، مش عارف يعني. صور عبيط قوي قوي الكونترسبشن ده. رغم ان هو اخباره ايه الكونترا ريسبشن اللي احنا بنتكلم عليه ده؟ مهم احنا دايما بنبتدي بالقصه دي. مهم مهم مهم مهم مهم ازاي؟ انا قلت لكم الثلاث حصص بتوع الاسبوع ده هم اساس الشفوي. ايه الثلاث حصص في الاسبوع ده؟ انفرتيلتي وانفكشن وكونترا ريسبشن بس. شفوي؟ لان بالذات الكونترا ريسبشن مفيش حالة اسمها الحق ده انا داخل على حالة لولب. انفكشن مفيش حاجة اسمها الحق داخل على حالة فالفاجينايتس. فعلشان كده كونتراسبشن وانفكشن دول اساس اساس الشفوي. طيب نمرة واحد يتذاكروا منين؟ نمرة اثنين بيجوا نظري ولا؟ طيب نجاوب على واحد واحد. نمرة واحد بيتذاكروا منين؟ طبعا هو الموضوع اعبط من الواحد يلوك لوك فيه كتير قوي. بس انا بالاصاله عن نفسي الورقه اللي بالعرض هي غريبه برضه النهارده، بس انت لما تشوفها هتتفاجئ ان موفره وقت جامد قوي. اصل بص يا رجاله استاذ اخر السنه انت عندك 8 ايام للامتحان. 8 ايام، عارف 8 ايام يعني ايه؟ هم اربع مذكرات، كل مذكره ليها قد ايه؟ لا انسى، انت اول يومين بتلعب، هيبقى عندك 6 ايام. انت هتلاقي ان انت مطالب انك تخلص مذكره في يوم ونص، ايفن يوم. Is it possible يا دكتور؟ اه it's possible this way. It's possible ان انت تمشي بالموضوع بالعرض. It's possible انك الاول تقسم عندي الميثودز كلها عندي وتقول اول خانه بالطول عندي هي الفسيولوجيكال ميثودز الاقدم على الاطلاق. وتاني خانه عندي بعد كده الميكانيكال ميثودز. اول حاجه بجد عندي تستخدم ككونتراسبشن. ايه يا دكتور الميكانيكال دي؟ يبقى اكتب عند الفسيولوجيكال الاقدم والاكثر. يعني لو جالك سؤال ام سي كيو، شوف السؤال الغريب ده. What is the commonest method to be used as a contraceptive worldwide؟ رايك ايه؟ لولب ولا سي او سي؟ لاكتيشن. لاكتيشن تمام؟ ماشي؟ الاقدم والاكثر على الاطلاق فسيولوجيكال ميثود. ميكانيكال ماسك اكتب عليها بصله. ايام ما كانوا بيحطوا بصله فين؟ على في الفاجينا. البصله يا دكتور ميكانيكالي تمنع السبير والدموع او الريحه الوحشه بتاعت البصله كيميكالي تاذي مين؟ تاذي. عشان كده ما تلاقيش ميكانيكال فوق غير مكتوب تحت مين؟ كيميكال تحت. لكن بجد بجد دكتور مين عندي الوسيله المشهوره عندي في مصر؟ اللولب. برغم كمية المقاسي بتاعته يبقى اي سي دي اكتب عليه الاشهر في مصر. ليه الاشهر في مصر يا دكتور؟ علشان وجع الدماغ. حاجة ببلاش كده 3.5 جنيه يترمي جوه الرحم يشتغل 5 سنين بلا وجع دماغ. مصرية تاخد قرص كل يوم عندي؟ لا دي مشكلة. طب نخش على اللي بعديها يا دكتور. هرمونال وحلاوة هذه الورقة اللي مكتوبة بالعرض ان هي كتبت اول حاجه CUC Combined Oral Contraceptive Estrogen and Progesterone، وبعدين مرسوم فيها عندي المخ، القلب، الأورطة، في حاجة يا أستاذ أشرف، البراست، بعدين اليوترس، السيرفكس، الليفر، البنكرياس، مرسوم فيها كل حاجة. استروجين بيشتغل على مين؟ بروجسترون بيشتغل على مين؟ انا عندي ثلاث مصايد هنا، لا لازم ان الكل حافظها، مش عارف تفتكروا حصص ليه؟ ايه وايه وايه؟ القلب والثدي والكبد، وهتلاقي الحاجات بتاعت الاستروجين اللي عليها ابسوليوت كونتر اندكيشن عليها نجمه، انا حاطط لك عليها نجمه. علشان كده تكتشف ايه؟ تكتشف ان هم حاجات منين؟ من الاستروجين، وبقى يستخدموا ايه؟ يستخدموا بروجسترون اونلي بيلز. طب ليه يا دكتور بروجسترون اونلي بيلز؟ تلاقي واخد لك سهمين لزاز قوي، سهم من الليفر الكبد، سهم من القلب القلب، وكاتب لك عندي اول حاجه فوق لاكتيشن. خلص الدرس، خلص درس النهارده، خلص درس، بس اياك تذاكره من النظري. ليه يا دكتور؟ يا ابني تقيل تقيل، وانا هقعد احفظ ايه ولا ايه؟ انا لو منك صراحه في سنه سته لا الاحفظ دي احسن. سوالنج از كومن فيتشر اكيوت دي بي تي، فيفر از كومن فايندنج اكيوت دي بي تي، سوالنج زائد ساينوس زائد بين يساوي فليجماسيا سيريلا دولنس. طب استنى، ده انتوا قشطه. نمره 9، وارفرين از مونيتورد باي ميجرينج، حافظها لكم ولا ايه؟ طيب ذا كومن سكوز اوف فيتال بالمونري امبوليزم از، لا انهي بقى دي دي تي؟ اليا فين ثرومبوزز ار pre-eclampsia pulmonary embolism is best diagnosed by spiral CT. 19 item على الفاسكولار، جدا انا بقول لك المنهج هيخش في بعضه بشكل رهيب. مش كده؟ خليك حبوب، خليك لزوز، اعرف ان في عندي شفت الجراحه يا جدعان. اقول لك على حاجه هقولها لك اول ما نرجع ان شاء الله من اجازه العيد لكم سنه طويله. اقول لك ان يبقى طبعا في كلام باذن الله، بس ما لكمش دعوه بالكلام، ان الامتحان باذن الله 5/12 مش هيبقى بدري عنك، فعندك شهر 10 وشهر 11. هقول لك ايه من الاخر عشان ما نتكلمش كتير، شهر 10 نسا، شهر 11 جراح. انا كده جاي على مين؟ جاي على النسا، لان انت الشهر بتاع 10 تنزل فيه يوم نسا يوم جراح يوم نسا، والجمعه اجازه. قال بيقولوا ايه؟ مفيش اجازه، مكتوب ورقه بره سخيفه كل الجمعة ابتداء من شهر 10 اناتومي. فاكتشفت ان في جمعة قبل شهر 10. ماشي؟ ربنا يستر بقى. فالنسا ما تديلهاش وقت كتير، بيني وبينك 400 نمرة 500، لا اكتر منك 100 او خلص 100، فاضل 400 ما يستهلوش. انما الجراحة لا، معلش ركز شهر 11 كله. طب يا دكتور انا شايفك هنا في الورقة دي كاتب ثلاث حاجات، كاتب ايه؟ كاتب الثدي والقلب والكبد. الله، طب دول عندي حضرتك الثلاث مشاكل بتوع الاستروجين. طب ايه الثلاث مشاكل عندي بتوع البروجسترون؟ حد فاكر؟ الاوبيستي والهايبرتنشن والدايابيتس. عشان كده تفاجئ ان انا ماشيلك بالعرض وكاتب لك ايه؟ وكاتب لك يا سيدي البروجسترون اونلي بيلز دي تعتبر اقراص ايه؟ خفيفه. طب وايه مشكلتها يا دكتور عشان خفيفه؟ مشكلتها ان الست بتضطر تاخدها كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم فوريفر، از نيفر ستوب يا دكتور؟ لا، وهي عليها المنسز يا دكتور ما بتقفش؟ لا، بعكس السي او سي اللي بتاخد ثلاث اسابيع وتقف اسبوع. اه يا عم تاخد على طول يا دكتور، ده كده وش جامد قوي في النافوخ، ده مراتي بتنسى تطبخ اساسا. اه، علشان كده اخترعوا اللي بعديها الدواء اللي اسمه ايه؟ الدواء اللي اسمه انجكتبلز، يقعد ثلاث شهور. بس عشان يقعد ثلاث شهور بقى خفيف ولا تقيل؟ بقى تقيل. ايه ميزه الانجكتبلز؟ ان مفهوم استروجين. يعني ايه يا دكتور مفهوش استروجين؟ ينفع يتاخد لمين والمين والمين؟ للي بيرضعوا واللي عندهم القلب واللي عندهم الكبد، هتلاقي ماشيه مين. طب وايه مشكلته يا دكتور عشان تقيل؟ مشكلته بقى ان الاوبيستي تبتدي تظهر، الضغط يبتدي يظهر، السكر يبتدي يظهر. انا علشان كده بقول لك ايه؟ بقول لك لو سمحت ذاكر الورقه دي، ما ينفعش يتذاكر عندي كلام من ايه؟ من النظر. طب يا دكتور محمد بس هي الورقه دي مكتوب فيها كل حاجه، ده انا اعرف. يبقى ده بالنسبه لاسلوب المذاكره منين؟ بليز بليز بليز ذير از نو تايم، ذاكر منين؟ ورقه اللي بالعرض يا ريت يعني. تمام؟ طب عايز من النظر مفيش مشاكل. طب يا دكتور ايه اللي بيجي نظري؟ اه اللي بيجي نظري نمره 1 ديسكاس كومبليكيشنز اوف اي يو سي دي. يا دكتور دي فين دي بقى؟ فين دي بقى كومبليكيشن؟ ما مش اقل من الصفحه. اقلب الصفحة هتلاقيها مكتوبة على الظهر خريطة مفيش أحلى من كده، وكلهم عبارة عن كام بي؟ كلهم عبارة عن 7 بي. إيه الهيافة دي؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ ويتكتب من هنا؟ يتكتب من هنا. ويا دكتور ده كافة ما يقول لي كومبليكيشن نكتب شوية الحاجات دول؟ لا، إحنا لسه بنتعلم، لسه بنتعلم إن في حاجتين مهمين لكل سؤال نظري. ما من سؤال نظري إلا تحط له في الأول إنترودكشن، تمام؟ وجاب عمود اللي يقول لي وما من سؤال نظري إلا ما بيتحط له في الأول إيه؟ النورمال. إياك تتكلم على باثولوجي، إياك تتكلم على مشكلة إلا ما تدي مقدمة إيه النورمال بتاعه. ده شغل أوائل؟ آه، شغل أوائل. طيب ركلهم بقى دكتور أيمن أبو النور، دكتور أحمد حشاد الجيل الأول اللي علمنا هذا الكلام، اللي قال لك إيه؟ ما يجيلكش سؤال عندي على كومبليكيشن أوف أيس دي تخش فيها على طول. تكلم شوية إنترودكشن، اللون معمول من إيه؟ حتة بتاع بلاستيك جواه باريوم ومدبل منه فتلتين، متقسم عندي انر تو ميديكيتد. تتكلم عن نورمال، بيشتغل ازاي، بيتحط امتى. لا، والكلام بسيط. شوف انا اخر السنه ما عنديش وقت، مش كده الكلام بسيط ما تجيبش غير من الورقه دي على فكره. ماشي. طب وايه السؤال الثاني الاشهر على الاطلاق اللي بيتقال؟ السؤال الثاني الاشهر على الاطلاق discuss complications and disadvantages of ايريكو سي او سي للبي او بي انجكتبل هرمونال كونتراسبشن. Discuss عندي complications and side effects of وcontraindications لي hormonal contraception. ما له دكتور كله. يعني يا دكتور يعني مدخل الـ CUC في الـ POP في الـ injectables دول يا دكتور 3 hormonal. لا لسه، والرابعة injectable تتاخد حقنة كل 3 أشهر في العضل في ناس مش حابينها. قالك أنا عايز حاجة تقعد 5 سنين. Implant اسمه نور بلانت. عايز حاجه تقعد 3 سنين. لابو النور بلانت ال6 انابيب دول وبقى انبوبه واحده اسمها إمبلانونت. عايز يا دكتور هرمونات تاني اقعد 5 ل10 سنين. حط لي هرمونات في اللولب. ايه ده؟ في لولب جديده فيها بروجستيرون. رخيصه ولا غاليه؟ فاكرين؟ بتاعت ولاد الناس اللي بيصفوا في الساحل اسمها ايه بتاعت مارينا دي؟ يلا بلا فعل مارينا. في هرمونات تانية يا دكتور؟ بتاعت اعلانات الاف ام اللي موجوده فين؟ موجوده في فاجينال رينجز. موجوده عندي حاجه جديده خالص، فاجينال رينجز كانت تماليه الدنيا السنه اللي فاتت. في هرمونات يا دكتور اخر حاجه واياك تنطقها غير لو واحد هو اللي اتنطط هو اللي بادر بالتنطيط، ان انا استخدم جي ان ار اتش انالوجز ان ايه مانر كونتينوس بيقفل الدنيا، بس غالي جدا الواحد يستخدمه كايه؟ ككونترسبشن. فانا لقيت النهارده ان انا لازم اتعرف على مين؟ على هذه الاسئله. دكتور انت ليه دايما بتحسسنا كده ان احنا خايفين وبتاع؟ بجد انا خايف. خايف من ايه؟ خايف لا يعملوا زي ما حصل في سمير. ماشي، ده واحد صاحبي انت ما تعرفوش. ايه اللي حصل في سنه 2005؟ لسه الفول كابس، لسه مفيش تفاعلات. ايه اللي حصل سنه 2005؟ ساب كل الكلام ده وجاب لك اللي في الاخر discuss permanent contraception. what is meant by permanent contraception؟ sterilization. ولاد الذين بيعملوا كده حذار يا جماعه، حذر يا جماعه من هو عندي حضرتك ما بيعملوش غير حاجتين. ايه الحاجتين دول؟ يجيبوا دايما عايزين يغلسوا على الشباب اول صفحه او اخر صفحه. ايه اول صفحه؟ discuss natural methods of contraception. ايه اخر صفحه؟ discuss permanent contraception. انا بخاف دايما ايه من الـ من الـ من الـ من, الـ من اول صفحه واخر صفحه. لاول صفحه تبقى انت يا عم خش في الموضوع، اخر صفحه يا عم انا زهقت، واخد بالك؟ فتكر من الاثنين دول. تكر ايه كمان عندي في الكونتراسبشن؟ تكر جامد قوي في الكونتراسبشن ان في مجاميع كده غريبه مكتوبه قوي في الاخر. في ايتم انتوا ما تعرفوش خالص اسمه ايمرجنسي كونتراسبشن. كلمناش فيه بس غير في الام سي كيو. ايمرجنسي، حصل اللي حصل وانا مستعجل، حصل بالليل وعلى بال ما صحينا النوم وفوقنا النهارده اعمل ايه؟ اعمل ايه بعد ما الراس وقعت في الفاس؟ طيب دي حاجه. حاجه ثانيه ايتمز بقى دي مشهوره قوي للشفوي، يجي يقول لك ايه؟ انت خاطب يا ابني، بالذات لو شاف دبله يا نهار اسود، بالذات لو شاف دبله في ايديك. انت خاطب يا ابني؟ طيب هتتجوز؟ طب نفسك تاجل الخلفه؟ وات ذا بيست كونترسبشن للنيولي مارد؟ للنيولي مارد اياك تقول حاجه زي كده. انت لازم تستعرض الكافتيريا دي كلها وتشوف في السلوش كان ينفع ولا الامريكان كان ينفع ده ولا بينفع ده ينفع ده ينفع ده ينفع. مشكله اجمل حاجه ان الدنيا دي كلها السوبر ماركت يتفتح قصادك وانت تنقي. يجي يقول لك بعد كده طيب يا سيدي اجلت الخلفه سنه ونص، مراتك الحمد لله بعد كده حملت خلفت، تعرف حاجه اسمها بوست بارتم كونتراسبشن؟ وات ذا بيست عندي كونتراسبشن بتاعت بوست بارتم بعد الولاده؟ خلاص مراتك كبرت وعجزت وبقى عندها 45 او 43 سنه، وات ذا كونتراسبشن فور اولد ايج؟ اولد ايج مراتك خلاص عجزت وجالها السكر وجالها الضغط، ندي لمين اللي عنده السكر؟ نديله ايه؟ نديله ايه؟ فدي ليله ثانيه كبيره قوي كلها كلها كلها للشفوي، غالبا اخر كولوم ده كله للشفوي للشفوي للشفوي. تعمل ايه في الامرجنسي؟ تعمل ايه بوست بارتم؟ تعمل ايه في الاولد ايج؟ تعمل ايه للنيولي ماريد كابل؟ فلي ايتمز كتير قوي في الشفوي، ما اقدرش اعرفه غير لما ايه؟ غير لما اخلص الايتمز اللي عندي دول الاول. ماشي يا دكتور؟ اوكي. يبقى هي دي فرده الورق عندي. ينفع يا دكتور كل حاجه تذاكر من هنا؟ بعون الله. حتى اللولب يا ابني، ما السؤال الاساسي كومبليكيشن لو قلبت الصفحه موجود. حتى يا دكتور الهرمونات ده كان فيه تفاصيل اكتر من كده. فين يا دكتور الميكانيزم اوف اكشن؟ وفين الكونترا اندكيشن؟ وفين المونوفيزك والبايفيزك والترايفيزك؟ ما انت لو قلبت الصفحه هتلاقي كل حاجه مكتوبه على مين؟ على ظهرها. فانت ذاكر من هنا ذاكر من هنا، لكن ارجوك ما تضيعش فرصه ان في حاجه، اصل في حاجات ما بتتلمش، حاجات ما ينفعش تحط فرق العرض كده، ما تضيعش فرصه ان الموضوع اهبل ويتلم بالعرض وانت تيجي ايه تفرد وايه وتغلس على نفسك، خصوصا ان الفرد على العرض دي ما بتجيش غير مع دروس موحده. يعني ايه موحده؟ يعني انا فردت لك الماثد زي كل ماثد عايز اتكلم على الاتي. نمره واحد عايز اتكلم عندي على التايبس. نمرة اتنين عايز اتكلم على الميكانيزم اوف اكشن. نمرة تلاتة عايز اتكلم على السكسس او الفيلير ريت. اسمه ايه الفيلير ريت ده؟ بير اندكس. نمرة اربعة عايز اتكلم على الادفانتجز. ونمرة خمسة عايز اتكلم على الديس ادفانتجز. طب وانا هيجي في دماغي ازاي الافكار دي لو هي مش موحدة؟ يبقى كل نوع من الكونتراسبشن دول عايز اتكلم تايبس بيشتغل ازاي؟ فيلير ريت قد ايه؟ ميزته ايه؟ عيوبه ايه؟ وتعالى نعملها اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى ناخد اول اثنين كولومز بسرعه قوي لان هم هيفيد، وبعد كده نخش على اللولب، وبعد ما تخلص اللولب نخش على الهرمونات. لا ده قبل ما نخش على الهرمونات هعمل لك حاجه هنا، عارف ايه؟ هقول لك عندي فيسيولوجي. نعم. ما يا دكتور ما الفيسيولوجي بقى وسايكلز ورخامه؟ لا ده في سؤال ارخم مما تتخيل مشهور قوي، يجي يقول لك ايه؟ ديسكاس عندي رول اوف استروجين اند بروجسترون ان جايناند اوبستاتريكس. يا نهار ابيض، تحت عنوان ايه؟ ديسكاس فيميل سكس ستيرويدز. ايه ده؟ ده تلبيس في الحيط ده. بس اقول لك على حاجه، لو بصيت على الورقه بتاعت الفيميل سكس ستيرويدز استروجين على الشمال وبروجسترون على اليمين، لا هتلاقي الامور تحفه جدا. ولو بصيت عليها كمان هتلاقي ان نمره واحد سامح حصل، نمره اثنين ضرب بقى هرمونات المينوبوز على اللي بيحصل في البيوبرتي على هرمونات الكونترسبشن. This is its correct point. يا دكتور مهمه صفحه الايشو بروجسترون؟ ما كنتش تعبت نفسي الاربعه اللي فاتت، لا الورقه دي من زمان. تمام؟ لا مهم. طيب مهمه لدرجه ايه؟ فين انطون او ميشيل؟ حد كان معايا في الوحده الخامسه اخر راوند وقال لي الحق، اصل انا وحدتي وحده ريس كوز، الحق ده جالنا راوند وقال لنا ارسموا النيوكليس بتاع استروجين، ارسم النيوكليس بتاع بروجسترون. لا حول يا اميمه يا مهاب، انتوا مالكمش دعوه بالكلام ده، الكلام ده بس ال 50 الاوائل، عشان حد يقدر يحفظ الكلام ده صعب صعب صعب صعب، بس ال 50 الاوائل ده تقفيل نمر عندي. يا نهار ابيض، وتشوف ال 18 كربونه محطوطه ازاي؟ وتشوف ال 21 كربونه بتاعت البروجسترون محطوطه ازاي؟ بيتسال عليها؟ اسال زمايلك السنه اللي فاتت. بيتسال عليها؟ بمنتهى السخافه. ليه منتهى السخافه؟ بيلاحظوا حاجه هم بتوع اخر السنه انا ملاحظها من دلوقتي، عارف ايه؟ مستوى عالي جدا. لدرجه الاسئله المعتاده والكلام المعتاد ده كله بيجاوبه، ودي حاجه بتضايقني قوي. ازاي انا والعياذ بالله من كلمه انا اسالك سؤال وانت تجاوب؟ وبعدين وانا هفضل اعلى معاك لغايه امتى؟ كل ما اسالك عندي تجاوب تجاوب تجاوب، ما انا لازم اوقفك عند حته. فهي دي حته التوقيف اللي عندي، ارسم رسمه الاستروجين، ارسم رسمه ايه؟ بروجسترون. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد نفسنا. يلا يا جماعه، اول حاجه خلينا نشوف فيسيولوجيكال ميثود. اسال مودر بايبس، بايبس بتاعت الفيسيولوجيكال ميثود. مش انت مذاكر وحاضر معاك كل الام سي كيو رغم ان ما عندكمش ام سي كيو، ولا بتروح تصلي تهجد ولا اي حاجه وقاعد بتضحك في البيت؟ طب رد عليا وقول لي ايه الثلاثه تايبس بتوع الناتشرال كونتراسبشن. اول حاجه اسمها سيف بيريد، وبقول لك ابعد عندي عن السيف بيريد ده، لان الفيلير ريت بتاعها عالي. عالي كام يا دكتور؟ لو بصيت تحت في الديس ادفانتج هتلاقي مكتوبه اول حاجه 15 ل 30. طيب تاني حاجه يا دكتور غير السيف بيريد عندي حضرتك، هي عندي لاكتيشنال امينوريا ميثود، الاشهر على الاطلاق. طب وانت كنت تستغرب زمان ايام الجاهليه الاولى كان الناس ازاي بيمنعوا او بيأخروا الحمل عن طريق الايه؟ الرضاعه. وتالت حاجه اياك تعمل هذه القذاره، استغفر الله، كورتس ايه وكورتس ايه؟ كورتس انتربتس وكورتس انترفيمرس. دكتور حضرتك وانت بتتكلم كده قلت ان الديس ادفانتج بتاع اول فيسيولوجيكال ماسز دي يا دكتور ان هي الفيلير ريت بتاعها اخباره ايه؟ عالي. يقول لك من كام لكام؟ من 15 ل 30. ايه 15 ل 30؟ بص هنا على كلمه فيلير ريت، تفاجئ ان ليها اندكس معين معلش محفوظ وبيتسال في الشكوى، اسمه الاندكس ده؟ بيرل اندكس. ايه يا دكتور البيرل اندكس ده؟ ان بيشوف عندي الستات اللي استخدموا عندي هذه الوسيله اللي انت بتتكلم عليها. بيشوفوا كم واحده ست؟ بيشوفوا 100 واحده ست. استخدموا هذه الوسيله لمده قد ايه؟ لمده 12 شهر عندي متتابعين ورا بعض. عشان كده بيسموها دبليو اتش واي. يعني ايه دبليو اتش واي؟ ويمن 100 يير. ويمن 100 يير. بيقول لك ايه؟ ويمن 100 يقول لك 100 واحده ست في السنه. ودايما تفاجئ بحاجه ان هذا الفيلير ريت زي ما انت شايف بيبقى رينج، يقول لك من 15 ل 30. ليه رينج؟ لان عندي في نوعين من الفيلير ريت. اما الناس عندي اختاروا حاجه اسمها ذا ميل عندي كوندوم، جه قال لك عندي الفيلير ريت تتراوح بين 3 ل 14. يعني ايه يا دكتور 3 ل 14؟ 3 ده لو سمعت الكلام زي ما المصنع قال بالظبط. This is the most perfect. زي ما المشرع قال بالظبط، يقول لك الكوندوم بيتجاب من ناس مضاف الماني، ما بيتجابش صيني لانه مخرم، بيتجاب عندي موجود من حته كويسه من صيدليه سيف او العزبي، مش اي صيدليه ثانيه، لانه بيخزنوه تخزين اي كلام فالالاستيستي بتاعته بتبوظ، وبيتحط او بيتوضع اثناء الاركتيف بينس مش قبل كده لانه ما ينفعش، وبعد ما بيحصل عندي ايجاكوليشن بيتشال بالسيمن اللي جواه وما زال البينس عندي ستيل اركتد، لان لو الاركشن راحت دي حضرتك الكوندوم ده هيقع في الفاجينا والسيمن اللي جواه هيقع جوه الست. فالكلام ده ما هواش سهل. ازاي اشتري الالماني وهو غالي؟ ازاي اشتري الالماني وهو مش موجود في مصر؟ فانا مجبر اجيب مين؟ الصيني. طب والصيني ده يا دكتور هيبقى بيرفكت؟ لا مش هيبقى بيرفكت، مش هيديني الفيلير ريت الثلاثه المصنع بيقولها دي. امال الفيلير ريت هتبقى كام؟ 14. دي بتاعت مين؟ المستهلك. المستهلك ده بنسميه ايه؟ ذا تيبيكال يوز. يعني ايه عندي تيبيكال؟ تيبيكال اللي هو الانسان العادي، الانسان الطبيعي، الانسان العادي، تمام؟ يبقى في حاجه اسمها بيرفكت يوز، اللي عايز يخلي الورقه دي بقى هي اللي يكتب منها كل حاجه يبتدي يزود الكلام. يكتب عندي بيرفكت ويكتب جنبيها المصنع، وبعدين ياخد سهم تاني ويكتب عند حضرتك تيبيكال ويكتب جنبيها المستهلك. المصنع يقول لك حاجة لكن المستهلك يكتشف عندي حاجة تانية. تيبيكال قصدي بيرفكت المصنع وتلاقي الفيلير ريت قليلة قوي، تيبيكال المستهلك وتلاقي الفيلير ريت ايه؟ عليت قوي. ماشي يا دكتور محمد ده كلام عبيط وكلنا عارفين. يا ابني ما المراجعة كلها عبيطة، ما انت عارف، انا عارف انك عارف كل الكلام ده. ماشي يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. سيف بيريود، ابعد عن مراتك عند حضرتك اليومين دول. يومين ايه يا محمد؟ يومين عندي حضرتك الاوفيوليشن. بتعرفها ازاي؟ بحسبها عندي بالنتيجة. بالنتيجة دي يعني اسمها ايه؟ كالندر ميثود. انا مش عايز اخر السنة غير انك مجرد بس تفتكر كلمة ايه؟ كالندر. اخر السنة من كتر التفاصيل، لو حد قال لك سيف بيريود هتقول له اه فترة الامان. طب وبتتقاس ازاي دي؟ مش هتفتكر. بتتقاس بطريقه من ثلاثه. اول طريقه عندي حضرتك ان انت بالنتيجه تعرف مراتك الشهر الجاي هيجي لها امتى؟ المنسس. ساعتها لما هي تقول لك اه يا دكتور في شهر 9 جات لحضرتك يوم 18، امال يبقى في شهر 10 هتجيلي امتى؟ تقول لك اه بتبطر عليا يومين كل شهر، هتجيلي يوم 16، هتجيلك المس 16 10 اترح لورا كام يوم؟ اترح لورا 14 يوم. الله، يبقى بنحسبها بالراجع ولا بالطالع؟ بالراجع. الكل عارف هذا الكلام ده. وايه يا دكتور؟ لان المقاتل الوحيد للمباراه واللي له ميعاد معلوم هو كوربس لوتيوم. ان انا الفلوكيوليشن او ازاي الفلوكيولوجينيسيس وازاي الفوليكل بتكبر وامتى بتفرقع الله اعلم. يبقى انا هسال مراتي امتى هتجيلها المنسز المره الجايه واطرح منها 14 يوم. اطرح 14 من يوم 16 10 بقت كام؟ بقت يوم 2 10. ويقول لك ايه؟ 2 10 ده ابعد قبليه 3 ايام وابعد بعديه 4 ايام، قصدي 3 ايام. طب يا دكتور ليه بعدنا قبليه 3 ايام؟ المفروض نبعد قبليه قد ايه؟ يومين بس. اشمعنى يومين؟ اوفم او سبورم بتعيش قد ايه؟ ماكسيمم 48 ساعة. فمفروض انك تحرص قبليه بيومين وبعديه بيومين، لكن قال لك ليه خليها 3 عندي احتياطي. فبس، فبعد كده انت بقيتش تعمل انتركورس مع مراتك كام يوم في الشهر؟ 6؟ اوكي، لا 7. 3 قبل و3 بعد ويوم الاوفيوليشن 7، و5 ايام الايه؟ منسز 12، فاكرين حسبتها؟ و5 ايام البري منسول تنشن كام؟ 17، و5 ايام نبطشيه مش بايته في البيت 22، تمام؟ و7 ايام غضبانه عند امها. بالك انتركورس يوم ما بتقبض المرتب، على فكره دي حقيقه، تمام؟ بفلوسك يا باشا، تمام؟ فمسخره. فايه اللي بيحصل يا دكتور؟ من الجريتر ديس ادفانتج عندي الليميتيشن الرهيب عندي للانتركورس. فين الانتركورس؟ مفيش. عشان كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك محتاجه موتيفيتد كابلز. يعني ايه موتيفيتد كابل؟ بص كلمه متحمسين، والله اصل انا بقلل الكلام ده من كتب، لكن انا لو كنت اقلل فعايز اقول لك اكتر متفاهمين او loving couples. عصفورتين. اه والله اتنين متفاهمين مع بعض. احنا عارفين الظروف يا حبيبي ومش عايزين ايه عيال دلوقتي. اقل حاضر خلاص حاضر مفيش مشاكل تمام. روح اطلع بره، روح عند اي حد تاني، خلاص حاضر. فمسخره. فتيجي تلاقي الديس ادفانشز اللي عندي 4، هحفظهم امتى دول؟ اقول لك في اخر السنه يا دكتور، يبقى ربنا يحلق. يا جماعه عايز اقول لكم مفاجاه، احنا في اخر السنه، كل سنه وانت طيب، تمام؟ يلا معايا بقى الديس ادفانتج. يلا نمره واحد عندي مكتوبه تحت خالص، نمره واحد عندي هاي اف ار، هاي فيلير ريت 15 ل 30. نمره اثنين علشان احسب عندي الكلام ده نيدز ريجولر سايكل، لازم يبقى مراتي عندها الدوره منتظمه جدا. طب ونمره ثلاثه عندي حضرتك موتيفيتد كابلز، ونمره اربعه عندي حضرتك ايه؟ ليميتيشن عندي للانتركورس، ان الانتركورس وقته هيقل قوي. طب يا دكتور ايه حكايه ان المدام لازم عندها ريجولر سايكل علشان اطرح ايه؟ 14 يوم. طب نعلى بقى بمستوانا لاخر السنه، يقول لك طيب ولو المدام عندها الريجولر سايكل نعمل ايه؟ بيقول لك حضرتك نمره واحد ما تنفعش. طب ولو حد عايز ينفعها؟ يقول لك بتطرح 18 يوم من اطول سايكل و8 ايام من اقل سايكل. ايه الكلام ده يا دكتور؟ المدام بيجي لها سايكل كل قد ايه؟ يقول لك والله بيجي لها كل 35 يوم، واحيانا بيجي لها كل 21 يوم. خلاص يقول لك اطرح عندي 18 يوم من اطول سايكل. يعني ايه 18 من 35 يبقى كام؟ يبقى 18 برضه؟ 17 ماشي. واطرح 8 ايام من اقصر سايكل 21 تبقى كام؟ لو طرحنا منها 8 13 ماشي. يبقى في الاغلب ما بين 13 ل 17 هي دي فتره التبويض. طيب تديني دقنك فيها؟ لا انا ما اديش دقن لحد فيها خالص، بس نكتبها اقلب الصفحه. مش عارف بقى نكتبها فينها بقى في اي حاجه، لو قلبت الصفحه مشغوله على الاخر، تمام؟ ماشي. يبقى لو الريجلر تكتب كده اف الريجلر، يلا اف الريجلر، تمام؟ اعلى علشان انتوا دفعه جامده جدا شطار، ما ينفعكمش الكلام العادي، لازم تاخدوا ايه؟ اقصى حد. اللونجست سايكل بتطرح منها كام؟ 18. والشورتست سايكل بيطرح منها كام؟ 8 ماينس 8، تمام؟ وندي اكزامبل محلول. تخيل مثلا اللونج سايكل دي 35 والشورت سايكل دي 21. لو طرحنا اكتشفنا ان هي كام، هنا هتبقى 17 وهنا يبقى 13. يبقى التبويض في الفتره دي ابعد عن الفتره دي وثلاث ايام قبليها وثلاث ايام بعديها. يا ده ليميتيشن عنيف قوي، ما هي الدوره الريجلر قوي بقى، دوره الريجلر قوي. اللونج سايكل ماينس 18 والشورت سايكل ماينس 8. تمام. وندي بقى اكزامبل محطوط دي 35 ودي 21، فبقت دي لو اتطرح بقى 17 ودي لو اتطرح بقى 13. يبقى الفتره دي موست بروبلي هي فتره التبويض، وابعد كمان ورا 13 بثلاث ايام، وابعد بعد 17 بمين؟ بثلاث ايام. يا يخرب بيت الليميتيشن بتاع الانتر كورس. طبعا طبعا ليميتيشن رهيب. عشان كده السيف بيريد ده موضوع فاشل. عمري ما شفت حد عندي مشي على موضوع التبويض ده الا ما مراته ايه؟ حملت على طول، حملت على طول. عايز مراتك تحمل؟ امشي على السيف بيريد. الله، خش على اللي بعديها. ازاي يا دكتور عندي بقدر اعرف يوم التبويض؟ الطريقه الثانيه هي بيزل بودي تمبرتشر. لا دي عبيطه قوي مشهوره يا دكتور دي. بيقول لك لو حصل عندي اوفيوليشن وطلع بروجسترون، درجه الحراره بتزيد ايه؟ 0.3 0.5 ديجري سيلسيوس. خلاص وانس مراتك زاد عليها الحراره، ابعد عن ابعد ابعد عنها. ليه ابعد عنها؟ ابعد عنها يومين ثلاثه لان حصل لها اوفيوليشن. طب يا دكتور انا كده اما زادت عندها الحراره بعدت يومين ثلاثه قدام، طب واليومين الثلاثه اللي قبل ما الحراره تعلى؟ مشكله. الطريقه الاخيره، الطريقه الاخيره اسمها ايه؟ سيرفايكال ميوكاس ميثود. يقول لك يوم ما يحصل عندك اوفيوليشن لمراتك، يوم ما هتلاقي رطوبه رهيبه قوي. ليه رطوبه رهيبه قوي؟ علشان الووتر سكريشن بتاعت الاستروجين. اول ما تلاقي الرطوبه دي ابعد قصادها يومين ثلاثه. الله، طب واليومين ثلاثه اللي قبليها اعمل ايه؟ يبقى مين البست ماسك في الثيت بيريود؟ واحده بس، كومبينيشن. يبقى احسن حاجه للثيت بيريود انك تستخدم الثلاثه مع بعض. بيسموها كومبايند او سيمتو ثيرمال ميثود. يعني ايه عندي سيمتو؟ يعني السيمتوم بتاع نزول الميه ده واحساس الرطوبه، وايه ثيرمال؟ واحساس الحراره. طب وايه يعني ايه كومبايند سيمتو ثيرمال ميثود؟ يعني الحراره والرطوبه والتاريخ كمان والكالندر كمان. يبقى علشان تبقى دقيق عندي في السيف بيريود نستخدم ايه؟ ثلاثه مع بعض. الكلام ده يا دكتور ياكل؟ اه ياكل في الام سي كيو بقى. The best method for safe period is 1 2 3. لا انا هختار نمرة 4 اللي هي ايه؟ combination of all the above. ماشي يا دكتور، اوكي. خش على بعدين. lactational amenorrhea؟ مفيش مشاكل خالص. بقول لك دي الاقدم والاشهر على الاطلاق في العالم. لان عندي البرولاكتين لما بيطلع عدو ولا حبيب؟ بيطلع اخباره ايه؟ عدو. برافو عليك. عدو ازاي؟ حد فاكر؟ خمس طرق. الطريقه الاولانيه ان هو مين؟ ضد الجي ان ار اتش. الطريقه الثانيه ضد الجي ان. الطريقه الثالثه ضد الاوفيريان استروجينيسيس. الطريقه الرابعه ايفن ضد الافكت بتاع السكستيرويد على اليوترس على التارجت تيشو. الطريقه الخامسه يروح يعمل كده اوتو ستوب، يجيب اخوه، يجيب عدوه الثاني، يجيب الاندروجين منين؟ من السوبر ايلان جلاند. بيشتغل ايه؟ بخمس طرق. طب وانت محمود كده ليه يا دكتور وزعلان كده ليه؟ زعلان عندي حضرتك لان البرولاكتين حضرتك مش زي ما انت متخيل بيعيش السنتين كلهم بتوع الرضاعه. امال بيعيش امتى يا دكتور؟ بيعيش بس اول شهرين. انت بتتكلم بجد؟ يا عم بتكلم بجد. هو اثناء الحمل بيبقى اعلى مستوى للبرولاكتين في العالم، كام يا رجاله؟ 400، والافكت بتاعه بلوكد بالاستروجين زي ما انت عارف. وانس ان الست تولد، مين اللي قال لي يا دكتور؟ هبطت البلاسينتا. مين اللي هبط معاها؟ استروجين هبط معاها. فالاستروجين الاستيميلاتوري ان يطلع البرولاكتين قل. عشان كده تفاجئ وقت الولاده البرولاكتين بيقل لكام؟ ب 200. لكن رغم كده الرضاعه بتبتدي تشتغل علشان بلوكينج اكشن بتاع الاستروجين ده ايه؟ راح. طب يا دكتور بس راح الاستروجين، راح الحاجه اللي كانت بتطلع البرولاكتين. يا دكتور انا لا اعتقد ان ال 200 دي هتفضل عندي على طول. برافو عليك، بترجع للنورمال 2 ل 20 في خلال قد ايه؟ خلال شهرين. ليه يا دكتور عندي في خلال شهرين؟ لان اساسا اللي طلعهم هو الاستروجين، والاستروجين راح بيوم الايه؟ الولاده. فال 200 ده على بال ما يهبط تدريجيا بياخد له ايه؟ شهرين. امال يا دكتور احنا ازاي بنكمل عندي رضاعه والعيال بيرضعوا لغايه سنتين بالساكلينج بقى مع كل عندي شفطايه من الواد ايه اللي بيحصل؟ بيطلع عندي البرولاكتين ايه؟ ان سبايكس لايك ذات. طب وانت محموق كده ليه يا دكتور؟ انا محموق علشان لو عايز تستخدم الرضاعه بشكل امن لازم يكون ليفل البرولاكتين في المتوسط دايما ايه على طول؟ على طول. قول لي بقى ازاي؟ لان لو انت عملت الحركه دي وما سمعتش كلامي هتلاقي معظم الستات اللي بترضع بتحمل. عارف الفيلير ريت بتاعت الرضاعه كام؟ 10%. عارف الام سي كيو كان مكتوب ازاي؟ هاو تو انكريز ذا افيكاسي من 10% ل 98. يعني حتى في ورقه كنت كاتب 90 بس في الام سي كيو لو حد فيكم عنده ذاكره هي مكتوبه ل 98. ازاي تعلي الافيكاسي؟ ان اخلي البرولاكتين عالي على طول. قول لي بقى ازاي؟ نمره واحد، الرضاعه مستمره فروم بوث بريست الصبح والليل، والواد دايما يبقى جعان ورايح على صدر امه. يعني ايه جعان ورايح على صدر؟ مفيش ايه؟ مفيش اكسترا فود. وتطمن على هذه الزوجه ان العدو شغال فيها طول ما هي عندها ايه؟ طول ما هي عندها امينوري رقي. يبقى ايه الثلاث حاجات اللي مكتوبين عندك علشان يرفع الافيكاسي؟ نو اكسترا فود، ريجولر بريست فيدنج، امينوريا از والعلبة دي اول حاجه امينوريا از ستيل ايه؟ ستيل بريزنت. طيب انا كاتب لك عندك بقى كويز، سؤال، اخطر شيء، اخطر شيء هو حدوث بص عليكم متوقع كل يجاوب برافو عليك يا سيف، اخطر شيء هو حدوث بليدنج. وانس مراتك اللي بترضع يبتدي ينزل عليها دم ات مينز عندي ان هذا العدو، عدو بجد ولا ابتدى اي كلام؟ اي كلام. وابتدت الهرمونز تشد نفسها اسمه بروجسترون وابتدت السايكل تشتغل. يبقى اخطر شيء عندي هو حدوث عندي بليدنج. برافو عليك. هو ده. وانس مراتك بترضع جالها بليد، انسى ان اللاكتيشن ده ينفع. طيب والسؤال الثاني اللي عندي، واحسن وقت هو اول؟ برافو عليك. تمام 6 مانس. برافو عليك 6 شهور. لان حصريا في الفتره دي الواد بي ايه؟ اكسكلوسيف للواد ايه؟ بيرضع من امه. تمام؟ اكسكلوسيف للواد بيرضع من امه. ماشي يا دكتور؟ خلاص. يعني يا دكتور حاجة ببلاش كده؟ حد فينا نزل يشتري حاجة؟ ما حدش نزل يشتري حاجة. فدي المين ادفانتج بتاع كل الوسائل دي. كويتس خارج الانترابتس ولا كويتس انترفيمنس ولا لاكتيشن، حد اشترى حاجة؟ مفيش ميديكال كونترا انديكيشن ولا أي حاجة. لا بناخد دواء ولا له أي كونترا انديكيشن. ماشي يا دكتور، أوكي. بس مشكلتي الكبيرة هي إيه؟ الفيلير ريت اللي عالي. خلاص قشطه، لقيت الفيسيولوجيكال ماسس دي شفوي انسكيو حاضر. خش على بعديها يا دكتور، خش على مين؟ على الميكانيكال والكيميكال ميثودز. طب ايه يا دكتور الميكانيكال ميثودز؟ الميكانيكال ميثودز دي برضو اخبارها ايه؟ شفوي وانسكيو. اول خطين دول اي كلام. ميكانيكال يعني ايه يا دكتور؟ يعني مش عايز خالص حضرتك الحيوانات المنويه بتاعه عندي حضرتك الراجل ادي البينس ان هي عندي توصل وتخش في السيرفكس وتبقى موجوده هنا اهو. حط لي عندي ميكانيكال بارير. عشان كده هي اسمها ايه؟ اسمها بارير ميثودز. اول حاجه عندي ان انت تحط شيث كيس على البينس. اسمه ايه الميل شيث ده؟ اسمه عندي ذا فرنش لاتر او فرنش ليذر، او اسمه طبعا هو الميل كوندوم. طب احنا نحط كيس على الراجل يمنع الحرارات المنويه انها تطلع، ما ينفعش عندي احط كيس عندي على الست؟ بقول لك دي كانت وسيله قديمه قوي معموله في عند الاوروبيين في القرن ال 18 وال 19 والحاجات، ازاي العيال المراهقه ياخدوا بعض من الكليه والمدرسه وايه اللي يحصل يا دكتور؟ كيس اتحط هنا في الفاجينا والبينس يبقى جواه. يبقى ده لو اسمه ذا ميل شيث، دي اسمها ذا فيميل شيث او اسمها فم شيث. فم شيث فيميل شيث فم شيث. طب يا دكتور مفيش حاجز تاني ينفع يتحط؟ حاجه اسمها ايه؟ دايفرام، حجاب حاجز. بس ده كبير قوي يا دكتور انه يتحط عندي في الفاجينا. كبير جدا على الفاجينا. ماشي يا دكتور. خش على اللي بعديه. مفيش حاجه اصغر؟ في حاجه اصغر تلبس عندي في السيرفكس كده اهو، اسمه ايه؟ اسمه سيرفايكال كاب. بس يا دكتور سيرفايكال كاب ده بعيد قوي ان واحده تدخله بصباعها، ده محتاج عندي ان انا اخش جوه بتاع 8 10 سنتيمتر. عشان كده يا جماعه الوسائل دي كلها متخلفه عقليا. ليه يا دكتور؟ استخدامها وتركيبها صعب ووقتي يعني بس كندوم هيحصل انتركورس دلوقتي يتلبس الكندوم دلوقتي خلص الانتركورس يتقلع هيحصل عندي حضرتك انتركورس دلوقتي يتحط السيرفايكال كاب او الفاجينال ديفرنت دلوقتي خلص الانتركورس يتشيل فموضوع بايخ تركيبهم وشالانهم ايه صعب المين ديس ادفانتج عندي ان اليوزج بتاعهم از ايه از ديفيكلت علشان كده طب ثواني يا مدام سعد يا مدام عزه بقى يكون الموبايل بتاعي ده هو اللي بيرن انت قافله موبايلي والولايه اللي ولدت دي لو حصل فيها حاجه بلغوني ازاي؟ لا افتحي الله يخليك افتحي جابوا توأم ولد وبعدين ولد طبعا احنا لازم نعلم مين الكبير ومين الصغير عشان الواد الكبير ده يذل الصغير على طول يقول له مولود قبلك بدقيقه ولا دقيقتين لا قبل بالمشرق انت بتفتح الرحم تروح ضربه الولد الاولاني ضربه كده وقدمت انا الكبير اهو لو جوزها كان حاضر العمليه فجوزها لذيذ جدا فبقول له انت عرفت بقول له بيستلم العيال زي الافلام الاجنبي بقى ويقص ويعيط ودموع ابني مش متخلف دايما نمسك العيال كده طبعا نرميهم في سباحه الزباله ابني فاقول له انت علمت الاثنين من بعض قال لي اه قال لي الكبير بشعر والصغير اصلع ده ايه الورث المهبب ده واحد بشعر والتاني اصلع بس ماشي يلا مفيش مشاكل علشان كده احلى ميثود في كل الميكانيكال ميثود دي مش موجوده في مصر بس ايه احلاهم؟ عارف مين احلاهم دي؟ ان يتحط عندي حته سفنجه يتحط حته سفنجه فين؟ جوه الفاجينا مش كده بيسموها فاجينا الايه؟ فاجينا الاسبونج تركيبها سهله قوي تركيبها هم متعودين عليه هم مين دول يا دكتور؟ ستات بره لان هم ما عندهمش سانيتري بادز زي عندنا امال عندهم ايه؟ عندهم تامبونات حشو كده بيدخلوه جوه الفاجينا فدي الذ واحده فيهم بالنسبه لهم لا يا دكتور هاي سفنجه بتترمي فين؟ ترمي جوه الفاجينا بتترمي امتى؟ اما تصطدح الصبح بتفطر وبتاخد الشاور بتاعها وبعد كده بتحط ايه؟ الاسبونجيه دي بتشيلها امتى؟ بعد 24 ساعه عشان كده لما تشتغل 24 ساعه بيسموها تو ايه؟ تو داي برافو عليك بيسموها ايه؟ تو داي دي اسهلهم في التركيب واسهلهم في الشيلات بتتحط كده بالايد زي التامبون بالنسبه لهم المصريات مش متعودين على كده وبتتشال بسهوله لان ليها حته فتله كده مدلدله عندي فشيلها فدي اكتر واحده منتشره بره لعلمك الباقي ده الفيميل شيس فاجينال ديفرام سيرفايكال كاب انا عمري ما شفت اي حاجه من الحاجات دي مستخدمه فيبقى مين الاشهر على الاطلاق الميل كوندوم بالنسبه للرجاله والفاجينال سبونج حط لي صح على الاثنين الميل كوندوم بالنسبه عندي للرجاله والفاجينال سبونج بالنسبه للستات ماشي يا دكتور طيب والميل كوندوم ده مهم يا دكتور ازاي في الشفوي والله مهم ان هو بيسالك سؤال غريب قوي بيسال في ابعاد يا دكتور ونفضل بقى نبح 17 سم طول 3.5 سم عرض الثيكنس بتاعه من 0.202 ملم ل 0.07 ملم مهم بتاعه والسؤال اللي هفضل كل شويه اساله لك What are the other non-contraceptive advantages of the male condom? هو اساسا اتعمل والوحيد في الكونترسبشن اللي بيمنع sexual transmitted disease. كده الام اس كيو نفع معايا. بيمنع مين؟ sexual transmitted disease. سبرمات ايه؟ تتحوش هنا اهو. ماشي يا دكتور. يبقى هي دي اهم ميزه فيه. الميزه الثانيه الجباره فيه في درس ايه بقى؟ درس الانفرتيليتي. ايه يا دكتور؟ اما اقول لحد روح هات سيمن اناليسيس المفروض بيعمل ايجاكوليشن في الدبليو سي فلو حد ما عرفش يعمل ايجاكوليشن ارتفيشالي بيعمل انتركورس وذ ذا وايف ويجيب عندي السيمن ناتشرالي بس بيجيبه في خلال ايه؟ كوندوم بس عندي شرط برافو عليك هذا كوندوم شود بي سبرميسايدال فري سبرميسايد فري مش ده الراجل اللي موجود في السوق يعني ده بيتجاب بالطلب يعني لو انا عايز اعمل سيمن اناليسيس واجيب كوندوم هي مكتوب جنبي سبرميسايد فري ولا مش مكتوب؟ مش عارف زود بقى على طول يبقى علشان استخدمه كسيمن اناليسيس لازم يبقى نو سبرميسايد سبرميسايد فري ماشي يا دكتور اوكي والفايده ماشي والفايده الثالثه والاخيره برضه في الانفرتيليتي فاهم درس يا دكتور اميونولوجيكال انفرتيليتي الحيوانات المنويه بتاعت الراجل تعتبر ايه؟ انتيجينيك تطلع هنا وهي بتتمشى عندي في السيرفكس الست تطلع لها ايه؟ تطلع لها اميون جلوبلينز ذاكرتوا الفرتيليتي يا شباب؟ لا طيب انا ما ذكرتهاش لقيتوها سهله ولا برضه ما زالت صعبه؟ لا اله الا الله. طيب قولوا لي بقى انهي اميونوجلوبلين كان بيطلع هنا على سطح السيرفيكال ميوكس؟ اميونوجلوبلين جي صغير اي جي جي بتاع انهي اميون رياكشن؟ برايمري ولا سكندري؟ طب هي انهي اميون رياكشن فيها كميات كبيره؟ سكندري. ان انا وانا داخل الحرف العباسيه دي تاني مره بتضرب على قفاي. اول مره اتضربت على قفاي على بال ما اتدورت كان الناس اللي ضربوني جريوا، فيدوبك طلعت اي جي ام عندي قليلين. عشان كده ربنا بيعوض الاي جي ام القليلين بالايه؟ الكبير، حجم الكبير. انما خلاص انا بقى عندي ميموري سيلز لا يمكن اتضرب على قفاي مره تاني في هذه الحاره. عشان كده عدد لو اتضربت تاني باي فورن انتيجين عندك بتروح مطلع له رصاص كتير قوي اسمه ايه؟ اي جي جي. بس الدنيا تبقى زحمه قوي، فعشان كده ربنا يخلي حجمه ايه؟ صغير. فهو بحجمه الصغير ده الاي جي جي هو اللي يطلع على مين؟ يطلع عندي على السطح ويعمل ايه يا دكتور؟ ويعمل حاجه من اتنين في السبير يلزقهم في بعض. اسمه ايه الموضوع ده يا عبد الناصر لو لزقهم في بعض؟ اجلوتينيشن. يعني ما يلزقهمش في بعض، يشتغل على سبيرم واحد بس هو طالع يخليه ما يعرفش يطلع. اسمه ايه الانتيبادي اللي بيشتغل على سبيرم واحد؟ ايموبلايزيشن. يبقى لو اشتغل انتيبادي على سبيرم واحد خلاه ما يعرفش يطلع لفوق اسمه ايموبلايزنج. لو اشتغل عندي على اثنين سبيرم لزقهم الاثنين في بعض اسمه اجلوتينيتنج. لو انت يا دكتور بتعمل ايه؟ انا بخلي الناس اللي السيرفرز ده بيطلع انتيبوديز يعملوا انتركورس لمده 6 شهور من خلال كوندوم. ليه يا دكتور؟ دي بنسميها ابستنس ثيرابي. هتسمع الموضوع ده كده؟ يعني قال ايه؟ قال بتختفي عن الاميونولوجيكال سيستم بتاع الست اللي بيطلع انتيبوديز 6 شهور. على الله او لعل وعسى ان الست دي تنسى تطلع ايه؟ انتيبوديز. هو حد يقدر يبعد عن مراته 6 شهور؟ طب شرعا الراجل ما يبعدش عن مراته اكتر من دقيقتين، 3 ولا 4؟ هي ردت قالت ايه؟ قالت 3 شهور. برافو عليك. 6 شهور ده كتير قوي. مش كده اقول له اعمل انتركورس؟ اه. لكن هي كانت ستنا مين؟ دينا عائشه. فاكركم قافلين بقى ونازلين؟ ده انتوا زيكم زي اهو. يا لا لا الا الله. ستنا مين يا ابني بتقص؟ 3 شهور. ستنا مين اللي استأذن لها الرسول عليه السلام؟ سيدنا عمر كمان. ده انت ضايع ضايع. احنا كده زي بعض. ايش ماشي اوكي تمام. بس 6 شهور كتير قوي. امال نعمل ايه يا بنت؟ امال بس فالحين كل شويه تبعتوا على قناه الرساله وقناه اقرا على الشريط اللي تحت. بلغوا عمرو خالد قريت القران 4 مرات. بلغوا عمرو خالد عندي ختمت القران 6 مرات. حمله ال10 مليون. ايه يا جماعه؟ لا بتذاكروا ولا بتقروا قران ولا بتتفرجوا على مسلسلات. قلت له ايه؟ قال له ايه؟ قال له ايه؟ احضر الدرس نروح ناكل وننام، الصراحة كفاية كده، تمام، ماشي. فتيجي عندي يحصل انتركورس من خلال كوندوم، تقوم الست ايه؟ تنسى؟ لا يمكن تنسى. مين العبيط اللي قال الكلام ده؟ ده في حاجة اسمها ايه؟ ميموري سيلز. وانس عندي يستأنفوا الانتركورس تاني الست تبتدي تطلع ايه؟ انتي بادز. كلام فارغ. خش على بعديها دكتور. ايه اللي بعديها دكتور عندي؟ الفاجينال دايفرام. يتحط ازاي؟ يتحط بالعرض. ايه اللي بعديها دكتور؟ الفيميل شيس. يتحط ازاي؟ يتحط ككيس. كيس ده بتنجان. فاجينال دايفرام ده اختراع زباله. ليه يا دكتور اختراع زباله؟ بتاع كده عامل زي بتاع بلاستيك كده كبير قوي. الست مفروض تمسك المطاط ده بايديها كده. هي ماده مطاطيه بتروليه وتفعصها خالص وتحطها بايديها جوه الايه؟ جوه الفاجينا. وانس تسيبها ايه؟ تتفرد تعمل زي المظله المنظر ده. فعندي ايه مشكلتها؟ مشكلتها عندي ان تركيبها ما هواش سهل. فاكر في الام سي كيو ده كان يقول لك ايه؟ محتاج انك تتعلمها عندي في عياد. It needs health provider instructions. كانت بالنص مكتوبه كده. Health provider instructions. لازم يجيب الست ويجيب عندي الفاجينال دايفرام المقاس ده والمقاس ده والمقاس ده والمقاس ده ويحط لها مقاس وسطي ويخليها ترفع رجليها كده على ستول تمام على كرسي مطبخ. وبعدين يعلمها ازاي بتمسكه بايديها وتدخل بصباعها لجوه خالص هذا الفاجينال دايفرام وتسيبه وتتمشى قصاده 3 خطوات في احتمال من احتمالين. يا يقع يا يوجعها. وقع معناه ايه؟ صغير. يوجعها بالذات لو ضغط على البلادر يعتبر ايه؟ يعتبر عندي كبير ويعمل ايه؟ سيستايتس. عشان كده ايه الديس ادفانتشز اللي انا عايزك تحفظها. بالنسبه للكوندوم انا عايزك تحفظ الـ3 ادفانتشز دول. نمره 1 sexual transmitted disease حماية. نمرة اثنين يستخدم في immunological infertility. نمرة ثلاثة أجيب بي سي من analysis. وتحفظ عندي بالنسبة لبقية الحاجات ده فريم ولا غيره. هذه الديس ادفانتشز. ايه يا دكتور الديس ادفانتشز عندك؟ خد عندك هاي فيلير ريت. كل الكلام ده من 3 لـ 14. يعني ايه 3؟ المصنع اسمه بيرفكت. يعني ايه 14؟ المستهلك اسمه تيبيكال. احفظ معايا احفظ معايا. المشكلة الثانية اللي عندي الرجي كوندوم او غيره. الديس ادفانتشز دي كل اللي مكتوب فوق سواء الكوندوم او او او او. ايه يا دكتور؟ الرجي لانه معمول ايه من مواد عندي مصنعة. الديس ادفانتج التالت عندي البايخ انترفيرنس ويز انتركورس انترفيرنس ويز بلاجر. حاجه عندي زي الـ زي زي زي الكوندوم ده هيك ده جلد جلد بيتحط على الجلد بتاعك انت فبيمنع الاحتكاك المباشر بين الراجل والست يعمل انترفيرنس مع بلاجر. غير اساسا ان طريقه وضع او حطان كل الحاجات دي مزعجه تانترفير اساسا مع السايكل الناتشرال سايكل بتاعت انتركورس انتركورس. اخر ديس ادفانتج مخصوصة بالدفران نفسه ان من كتر كبره ممكن يضغط قدام على البلادر ويعمل ايه؟ يعمل سيستايتس. عشان كده لقوا ان في مشكلة في فاجينا الدفران ده. ما ينفعش تحط في الفاجينا لو الست عندها سيستوسيل او ريكتوسيل. من هنا قال لك ما تيجي نحط حاجز مش في الفاجينا، نحطه بقى فين؟ نحطه على السيرفكس. من هنا جالهم الاختراع اللي اسمه ايه؟ سيرفايكال كاب. هل تعتقد ان السيرفيكال كاب ده سهل عطيانه ولا صعب؟ سهل قصدي وضعه ولا صعب؟ صعب. انا مش متخيل مش متخيل. عموما اي ماثود عندي من دول علشان تتحط تفاجئ ان فيها فجوه بالمنظر ده. ده في فجوه بالمنظر ده. ده في فجوه بالمنظر ده. عارفين ليه الفجوات دي؟ عشان يتحط فيهم ايه؟ سبيرميسايدلز. يتحط فيهم ايه؟ سبيرميسايدلز. فعلا كله فيه عليه سبيرميسايدلز كل عشان الافكاس الوحشه اللي هي 3 لـ 14. فكله بنحط عليه ايه؟ سبيرميسايد. حتى يا دكتور الاسبونج ده هيك فيها سبيرميسايد؟ اه فيها. طب ليه يا دكتور كلمه توداي دي انت يعني محفظها لنا انه عشان يعني بيقعد 24 ساعه؟ دي تخبلنا على حاجه ثانيه ان تو دي يعمل لي سندروم اسمه ايه؟ توكسيك شوك سندروم. يعني ايه يا دكتور توكسيك شوك سندروم؟ انا بقول لك البتاع ده يتساب 24 ساعه، لو اتساب اكتر من كده مين الاورجانيزم عندي اللي بيتكاثر فيه؟ ستافيلوكوكس اوريوس. برافو عليك. وبعدين الاستاف ده يريليز الاكزوتوكسنز بتاعتي في الدم ويعمل لي فعلا جنرال سيبتسيميا. عينين التوكسيك شوك سندروم دول بيتعالجوا في البيت ولا في المستشفى؟ في الرعايه. من اول السنه دايما اقول الحكايه دي في البيت ولا والمفروض تبقى الاجابه دايما في الرعايه. ماشي يا دكتور. طب والسبيرميسايدلز دول علينا برضو ان احنا نحفظ احفظ حاجه واحده بس فيهم اسمه ايه؟ نو اوكسجين. نو اوكسجين. نو نوكسينول 9 اوكتوكسينول 9. طالما انا بقول لك ان كل اسمهم نو اوكسجين نو نوكسينول اوكتوكسينول يبقوا بيشتغلوا ازاي؟ بيشتغلوا ان هم بيمنعوا الاوكسجين على مين؟ على السبيرم. بيمنعوا عندي ان السبيرم يبقى عنده الطاقه بتاعته بالميتوكوندريا علشان يطلع لمين؟ يطلع عندي لفوق. يبقى هو ده بس اللي عايزك تحفظه عندي. زي يجي في الشكوى كده هم عندهم الحاجات مش يا نهار ابيض طلع لك كوندوم طلع لك كوندوم طلع لك لولب طلع لك شريط في قراص منحنى بتبتدي الاسئله ويجي على الكوندوم ده يفتحه لك ويقول لك هو ماله مزلق كده تقول له اصل عليه يعني ايه سبرم ايه الماده الكيميائيه اسمها ايه؟ نونوكسينول 9 اوكتوكسينول 9. طب يا دكتور السبرميسايدلز دول لازم اعرف بيستخدموا ازاي؟ لا دي ليكنت ثلاث سطور اللي في الاخر دول ليكنت. ليه يا دكتور؟ لان غالبا دي الحاجه اللي بيني وبينك الناس بيستخدموها في اول 4 5 اشهر في الجواز لو عايزين ياخروا الخلفه بتاع 6 شهور ولا حاجه. بيبقى هو متوفر على هيئه جل، على هيئه فوم، على هيئه تابلت اسمها الاقراص المهبليه الفواره. المهم ليك انت بقى ان هذه الحاجات كلها ما بتتحطش عندي الا قبل الانتركورس بربع ساعه، يعني تديها فرصه تدوب في الفاجينا قد ايه؟ ربع ساعه. المعلومة الثانية ليك انت ان المفروض وانس اتحطت ما يحصلش عندي انتركورس الا في خلال الايه؟ الساعتين اللي جايين، والا المفعول بتاعهم ايه؟ يروح. والمعلومة الثالثة لمراتك انت احسن تستخدم الوسيلة دي وتحمل. ممنوع ان هي بعد هذه الوسيلة انها تعمل ايه؟ تعمل فاجينال دوشنج، لان لو عملت فاجينال دوشنج تدوب هذا عند السبرميسايد الموجودة. طب ليه؟ هو مش يا دكتور وقت الانتركورس السبرم طلعت وخلاص؟ في كتير بيبقوا متخزنين في البستيريور فورنكس وفي كتير بيطلعوا على الساعات اللي بعد كده. فدي شوية تعليمات. تعليمات يا دكتور لينا احنا كبني ادمين طبيعيين بس طايخة على فكر. عارف علشان تحط السبرميسايدال ده قبل الانتركورس بربع ساعة يبقى انت لازم تبقى عارف ايه؟ ميعاد الانتركورس. والحاجة ليها ميعاد ولا ملهاش؟ ملهاش ميعاد. تمام. والحاجة الثانية ان افرض الست استعدت وبعدين حطت عندي هذا الجل اللي فيه السبرميسايدال، المفروض انت تعمل انتركورس في خلال قد ايه؟ ساعتين. طب افرض جالك تليفون مهم وقعدت ترغي ترغي ترغي مراتك الثانيه ساعتين ونص عمال تتكلم، راح مفعول. طب افرض عندي حصل فعلا انتركورس، بس ايه اللي حصل يا دكتور؟ ان الست اتضايقت قوي من على فكره ده عادي جدا، عادي جدا بالذات في مصر. عارف ليه؟ لان المصريات كلهم عندهم العاده الاشهر اطلاق في العالم اللي اسمها فاجينال ايه؟ دوشين. بيقرفوا تماما تماما من الانتركورس، عشان كده تلاقي كل واحد بعد الانتركورس ايميديتلي على الحمام عدل وتعمل ايه؟ فاجينال دوش. طب انت كده يا ماما بتعملي ايه؟ بتضيعي عندي السبرميسايدلز اللي محطوطه جوه مين؟ جوه الفاجينا. فدي شويه معلومات لينا احنا، ومن عشان نحسن المعلومات لينا احنا الاقراص المهبليه الفواره، معلش اكتب اسمها، اسمها ايه؟ ده انا مفيش كلمه بقولها زياده بالذات النهارده اتفه، بس ده انا قلت النهارده انا جاي اهرج والله معاكم، جاي اهرج. اسمها كونترا سيت. يعني ايه كونترا؟ ضد. طب يعني ايه سيت؟ سيت حبوب اللقاح، حبوب اللقاح بتاعت الزوج اس اي اي دي، ولا هي بتتكلم هم بس الدواء سي اي اي دي. كونترا سيت ضد مين يا دكتور؟ ضد حبوب اللقاح بتاعت مين؟ بتاع عندي الزوج. ماشي يا دكتور. امال بس الحاجات دي هايلي افكتيف يا راجل، ده انا كاتب لك فيلير ريت عندي 30% محترم قوي. فاكرين اول سؤال في الكونتراسبشن ام سي كيو؟ عدد عندي هذه الكونتراسبتيف ميثودز من الاحسن للاسوء. مين اسوء فيلير ريت؟ سبرميسايدلز. مش كده عمر ما السبرميسايدلز بتحط لوحدها، بتحط غالبا مع مين؟ ميكانيكال ميثودز عندي. علشان كده اضطرينا نستخدم يا سامح حاجات بقى ليها فيلير ريت قليل، ليها افكسي عالي. اللولب يا سامح افكسي بتاعته قد ايه؟ 1-2%. برافو عليك. طب وده كده يعتبر هايلي افيشنت؟ لا. كلمه هايلي افيشنت دي معناها ان هو الافكسي اقل من كام؟ اقل من 1. برافو عليك. عشان كده تعالى على اللولب والافكسي اللي مكتوب عندك 1-2، اكتب عندي حديثا اوبن 4 لاوبن 6. الكلام الجديد ان عندي حضرتك، يبقى تعالى لي على اللولب واللي مكتوب عندك في وسط الصفحه افكسي 1-2، اكتب ان الافكسي بتاعته حديثا كام؟ اوبن 4 لاوبن 6، عشان يتم عندي حضرتك استخدامه من الاف دي اي ويبقى له ابروفل. اف دي اي ابروف لازم يبقى هايلي افيشنت. هايلي افيشنت يعني معناه فيلير ريت اقل من 1. طب وايه يا دكتور مشكله اللوالب؟ لو ما فيهاش حد قال لك ان فيها مشكله لا قدر الله، ما فيهاش مشكله خالص. هي المشكله بس يا سيدي الفاضل ان اللوالب عندي نوعين. النوع الاول الذي اخترع عندي حضرتك ميديكيتد ولا نون ميديكيتد؟ نون ميديكيتد. لا انرت ده لفظ وحش. اصل كلمه انرت ان معناه ان هو ايه؟ ما بيعملش حاجه. يا ميديكيتد يا نون ميديكيتد. طب اما جم يا دكتور استخدموا عندي في الاول اللوالب عندي النون ميديكيتد اللي انت كاتبها انرت، يعني كانت بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على حاجه غبيه جدا. اللوالب المبدئيه اللي كانت موجوده في العالم دي كانت عباره عن ايه؟ كان عباره عن اس شيب، شكل لولب دبل اس شيب. الله. ومن هنا جه اسم ايه؟ جه اسم اللولب لوب. انما ده مش لولب، ده تي شيب. من هنا جه اسم مين؟ اللولب، ان هو عباره عن ايه؟ دبل اس شيب ومدلدل منهم ايه؟ فتلتين. واي مدلدل منهم فتلتين؟ واياك تجاوب نفس اجابه طول السنه، انت دلوقتي اعلى. اصل انت تجاوب اجابه طول السنه تقول فور ايزي ريموفال، عشان ولا هي دي كمان؟ لا. علشان ايه؟ علشان يوم ما الست تحب تشيله من الفتلتين دول نروح شايلينه يتشال معايا. لا. ده محطوطين عشان حاجه ثانيه. كل شهر تشيك على نفسها. طب هي بتشيك امتى؟ اول الشهر ولا في نص الشهر؟ بعد المنسس، خوفا من انقباضات المنسس دي يحصل له ايه؟ اكسبلجن. فتشيك على نفسها بايديها وتطمن طول ما الفتل في مكانها اللولب فين؟ في مكانها. طب ليه يا دكتور هذا اللولب اللي اسمه الليبس لوب اتلغى من السوق وما عادش فيه خالص حاجه اسمها ليبس لوب؟ علشان الميكانيزم اوف اكشن بتاعه. هو ايه يا دكتور الميكانيزم اوف اكشن بتاعه؟ ميكانيزم اوف اكشن بتاعه از مجرد الريتيشن. الريتيشن لمين؟ الريتيشن للوول بتاع الرحم هنا، والريتيشن للوول بتاع، والريتيشن للوول بتاع، والريتيشن. عشان كده كانوا لازم يعملوا لولد من ايه؟ اريا كبيره، سيرفيس اريا كبيره. تعمل ايه يا دكتور بشكل عنيف؟ تعمل عندي الريتيشن عندي بشكل عنيف. طب يا دكتور الريتيشن ده يعمل ايه؟ واحد اتنين، الاريتيشن ده نمره واحد هيعمل حاجه اسمها اندومترايتس، يخلي عندي جدار الرحم غير قابل ان البيبي يبقى امبلانتد فيه، والتهابات وصديد وتسخن، اسيبتك اندومترايتس. الله، يعني مجرد اريتيشن مش التهاب عندي ناتج عنه باس. طب حد فيكم نصح موت يقول لي اللولب ممكن يحصل عليه سيبسز؟ ممكن يجيب لي بي اي دي ولا لا؟ طب ايه اكتر محدد عندي للالتهابات اللي على اللولب؟ او بمعنى اخر، امتى عندي الذريعه بتاعه الاورجانيزمز ده بتخش مع اللولب؟ وقت التركيب. وقت التركيب. يبقى لما بيحصل التهابات على اللولب ما بتبقاش معناها ان التهابات بتيجي ليتر اون. المحدد الاساسي عندي حضرتك للبي اي دي هو وقت التركيب. تركب بنظافة مش هيجي التهابات خالص. يعني ايه تركب بنظافة؟ برافو عليك، ها؟ اخص عليكو، اغسل يديك جيدا قبل تركيب اللولب وبعد. بنغسل بمادة اسمها بوفيدون ايودين، اللي هو الاختصار العلمي بتاع الايه؟ البيتا دين. برافو عليك. وبعد كده بعد ما بتركبه بمنتهى النظافة بتقص الفتل قصير. التيبيكال عندي تتقص كام سنتيمتر؟ مش اطول من كام؟ 3 سنتيمتر، مش هتحش كده حاجه، كل شيء مكتوب 3 سنتيمتر. وممكن ناس يدوا مع التركيب ده بروفلاكتيك ايه؟ انتي بايوتيك، لان لو دخل اورجانيزم بيخش مع مين؟ مع التركيب. تركيب نظيف، اسيبتيك كونديشنز، اديت بروفلاكتيك انتي بايوتيك، قصيت عند الفتل قصير، ايه اللي يحصل؟ مش هيحصل التهابات. والاندومترايتس اللي هتحصل دي بعون الله هتبقى عندي اسيبتيك، عندي اندومترايتس باذن الله. بخلي عندي بيئه الرحم غير قابله للامبلانتيشن. طب والاريتيشن ده يا دكتور بيعمل ايه تاني؟ بيكسر الفاسكلز الكتيره اللي على جدار الرحم ويطلع ماده بايخه قوي اسمها بروستاجلاندينز. طب والبروستاجلاندين ازاي بيمنع الحمل؟ بروستاجلاندين ماده قابضه بتزود الايه؟ موتيليتي. تلاقي عند حضرتك ان الرحم ده عمال يتقلص صغير، تيجي الاسبرمات تطلع لفوق الرحم يتقلص ينزلها لتحت. يجي الاوفم تيجي عندي، تيجي من الانبوبه، مفروض ان البيبي يعيش هنا كام يوم؟ 3 ايام. حتى لو حصل حمل تلاقي من التقلصات الكتيره بسبب البروستاجلاندين العالي ده اهو، البيبي يتكروت خلال ساعتين ثلاثه يوصل هنا، وخلال ساعتين ثلاثه يطرد ايه؟ يطرد بق رحم. يبقى البروستاجلاندينز دي بتزود اليوتراين موتيليتي وتزود التيوبال موتيليتي، ما بتديش وقت لا السبرم يطلع ولا الفرتلايز اوفا عندي تيجي تمبلانت، كله بسرعه. بس دي كارثه. عارف ايه الكارثه دي؟ ان هذه الاسيبتيك اندومترايتس عملت لي مصيبه، ان هذا البروستاجلاندين العالي عمل لي انذر مصيبه. اسيبتيك اندومترايتس عمل لي مصيبه كبرى واشهر مشكله عندي في اللولب اسمها ايه؟ بليدنج. جدار رحم ملتهب ينزف. والبروستاجلاندين عمل لي الكارثه الكبرى الثانيه اللي بتخلي الستات يبطلوا عندي يستخدموا اللولب، اللي هي ايه؟ بين. قعدوا يفكروا. قال لك ايه الحل الوحيد ان انا اقلل البليدنج واقلل البين؟ حد عارف؟ ان انا اقلل عندي السيرفيس اريا. هيا بينا يا رجاله نقلل السيرفيس اريا. يلا على بركه الله. بس عندي كارثه لو قللت السيرفيس اريا، هتقلل الايه؟ الميكانيزم اوف اكشن. اذا كان الميكانيزم اوف اكشن معتمد على مين؟ على السيرفيس اريا. طب ولو قللت الميكانيزم اوف اكشن، يلا يا رجاله هيقل ايه نمره ثلاثه؟ هيقل عندي مين؟ الافيكاسي. حد عنده حل؟ عارف طبعا ان انا بقول فزوره محلول، عارف او كل عارف. الحل الوحيد ان انت تصغر حجم اللولب، برافو عليك، فيقل عندي الميكانيزم اوف اكشن. بس انت هتاخد الميزه بتاعته، طب ما يقل الميكانيزم اوف اكشن يقل الايه افكت؟ يقل السايد افكت. طب يا دكتور بس انت كده هتقل الافيكاسي. لا، ما انا هعوضها عندي بمواد ثانيه تتحط. ايه الماده الاساسيه اللي بتتحط؟ كابر. يبقى عوضنا يا دكتور لما قللنا السيرفيس اريا فقلت الافيكاسي، رحنا حاطين كابر. وايه يا دكتور؟ عشان يرجع يعلي مين؟ يعلي الافيكاسي. انا كده استفدت، قللت الميكانيزم اوف اكشن، قلت السايد افكتس، عوضت الميكانيزم اوف اكشن، كون ان حطيت مين؟ نحاس. ادي اول دور حط. وجامد فيكم موت اللي يفكر، فكر لاول مره السنه دي تفكر، واول مره اقولها ما ينفع احط دواء يقلل البليدنج؟ لا نهرج، ما ترد يا جماعه. طبعا بروجستيرون، لانك لو حطيت عندي بروجستيرون في هذه الانبوبه عندي هيبقى ريليزد على المدى الطويل، ينزل على مدار سنه او ثلاث سنين. طب هو البروجستيرون نورمالي بيعمل ايه في اول 14 يوم؟ بيحول الاندوميتريوم من بروليفتيف بروليفتيف بروليفتيف يحوله الى ايه؟ سكريتوري، ده 14 يوم بس. طيب هل ينفع ناتشرلي في الحياه ان البروجسترون يبقى محطوط في الست اكتر من 14 يوم؟ لو ايه؟ لو حامل، لو حامل الكوربس لوتيام يعيش ويكمل اكتر من 14 يوم، ساعتها هذا السكريتوري اندوميتريوم بيتحول لحاجه اسمها ايه؟ ديسيديوا. ديسيديوا مين يا دكتور اللي بيعمل الديسيديوا دي؟ البيبي. طب وانت ايه مشكلتك؟ مشكلتي ان انا احط فيها بروجسترون بيشتغل على المدى الطويل بس في عدم وجود حمل، في عدم وجود ايه؟ بيبي. يقول لك انت ممكن تضحك على الناس بعض الوقت ولكنك لن تضحك على الناس كل الوقت. خليت عندي يا دكتور هذا السكريتوري اندوميتريوم بالبروجسترون على المدى الطويل اتحول لديسيديوا، بس مش ديسيديوا حقيقيه لان مفيش بيبي، بسميها ايه؟ سودو. وسرعان ما يكتشف الرحم ان هو بيضحك عليه، بعد كده يبتدي يحصل ايه في الجدار الاندوميتري؟ اتروفي اتروفي اتروفي، فما يبقى اتروفيك يبطل ايه؟ بليدنج. طب عايز اقول لك حاجه، ايه اللولب الحديث اللي انتوا هتخترعوه اللي يبطل يطلع بين؟ يتحط معاه انتي ايه؟ انتي، برافو عليك، انتي بروستاجلاندنز. يبقى في ثلاث لوالب عندي ميديكيتد، يا اما بالكابر يا اما بالبروجسترون يا اما عندي مين؟ بالانتي بروستاجلاندنز. مين اشهرهم على الاطلاق؟ ابو نحاس. طب لما يجي في اخر السنه ويجي يقول لي بقى في الشفوي ايه ابني اللي انت شايفه ده؟ لولب. قول لي طيب ممكن تقول لي بيشتغل ازاي؟ هترد عليه وتقول له ازاي؟ قول له يا دكتور اللولب النحاسي اصلا ما فيش غيره دلوقتي في السوق بيشتغل كالاتي: نمره واحد اسبتيك اندوميترايتس، يبقى ده المين ميكانيزم. يبقى عندما يجي لك في الام سي كيو بيشتغل ازاي؟ يبقى تعمل صح على الاسبتيك اندوميترايتس، ده المين ميكانيزم. نمره اثنين زود البروستاجلاند. نمرة ثلاثة الكبر. الكبر شخصيا النحاس ده بيعمل ايه؟ يقول لك بيتفرول. فما بيتفرول بيعمل ايه؟ بينزل عندي يترسب على الاسبرمات وهي طالعة، فيخليهم يعرفوا يطلعوا ولا ما يطلعوش. ادي اول ميكانيزم. نمرة اثنين بيتفرول. بيتفرول على مين يا دكتور؟ على الاندوميتريوم، فيخليه يبقى بيئة صالحة ولا غير صالحة؟ غير صالحة. ادي عندي يبقى نمرة اثنين بيبوظ الاندوميتريوم. طب ونمرة ثلاثة بيعمل ايه؟ لا نمرة ثلاثة دي صعبة، حد فاكرها؟ النحاس ده بيجي يقلل انزيم في الاندوميتريوم اسمه كربونيك انهيدريز. طب ايه علاقة الكربونيك انهيدريز بيه؟ اما البيبي عندي بيخش ويعمل امبلانتيشن، هذا البيبي ميتابولايزنج، بيحصل فيه ميتابوليزم، فايه اللي بيحصل منه كسايد افكت؟ كربون دايوكسيد. فما بيعلى فيه الكربون دايوكسيد كسايد افكت ايه اللي بيحصل؟ بيجي الكربونيك انهيدريز ده ويحول الكربون دايوكسيد ده الى ايه؟ الى عندي بيعمل له ميتابوليزم، معرفش بيحوله ايه، بيخلص الجسم منه وخلاص، تمام؟ بيحوله الى H2O2. ماشي، اوكي ماشي. يبقى خلصت منين؟ من الكربون دايوكسيد، هذا الميتابوليت الضار. طب انت ضريت الست في ايه؟ او منعت الحمل ازاي؟ انك الكبر ده نزع الاسبرمات، ان الكبر ده بوظ الاندوميتر، ان الكبر ده بوظ الانزيم اللي بيتخلص من الكربون دايوكسيد، فالكربون دايوكسيد زاد، فالبيبي ده ايه؟ اتخنق هنا اهو. طيب انا عايز اعرف حاجه يا دكتور، انت كده قلت لي الميكانيزم اللي بيتاخد بتاع الكبر، ممكن تقول لي اسامي اللوالب بتاعت الكبر دي اخبار ايه؟ لا يا اسامي كتير قوي، احنا بقى ما عندناش وقت النهارده. اقول لك في واحد اسمه كبر تي 200، كبر تي 220، كبر تي 380، كبر تي 380 اي، كبر تي 380 اي جي. ايه اللي انا بقولهم دول؟ ايه الارقام دي؟ خلاص؟ اوعى حد يتسال في الشفوي هذا الكلام ما يعرفش يجاوب. الرقم الموجود ده هي كميه النحاس اللي موجوده في اللولب. هي على اللولب النحاس ده لو اتفرول كده واتحط على ورقه يبقى دي السيرفيس اريا بتاعت النحاس ان عندي المليمتر عندي مربع. اقول لك ايه الاخبار؟ ميكابر تيم تين لو اتفرول هذا اللولب النحاس اللي فيه يتحط على ورقه يملى مساحه مليمتر عندي مربع. طب قول لي بقى اخر واحد واصعب واحد. كابر تي 380 اي جي، يلا. كابر يعني ايه؟ انا بديك لقطه امتحان الشكل. كابر يعني ايه؟ نحاس بيشتغل ازاي؟ 1 2 3 تي يعني ايه؟ شكله تي شيب. ليه شكله تي شيب؟ عشان يفضل راشق وموجود في الرحم وما يقعش، راشق بالدراعات ده. 380 دقيقة دي كمية النحاس ساعات البيلة واتفرد على المليمتر عندي مربع. طب ايه يعني ايه؟ ايه جي يعني ايه؟ ايه يعني ايه؟ يعني ارمز. يعني ايه ارمز؟ يعني من كتر ما النحاس كتير ما بقاش محطوط على الاستام، ما بقاش خلاص خلص الاستام، بقى كمان محطوط على مين؟ على الارمز. طب وجي يعني ايه؟ بقول كلام اهبل بقى. ايه جي يعني؟ سيلفر. يعني بقى عندي سبيكه من النحاس والايه والفض. مش كده اللولب الاشهر نو ديز يقول لك اللولب النحاس ولا اللولب الفضي؟ وهو ده اللي بيستخدم كابر تي 380 اي جي. طب يا دكتور علينا بقيه اللوالب؟ عليك لولب واحد تاني مشهور قوي بس وحش قوي، اسمه ايه؟ اسمه مالتي لود. ايه المالتي لود ده؟ اللي نازل منه شراشيب شراشيب شراشيب شراشيب. عاد عارف ميزه ان هو فيه الشراشيب الكتيره دي كانت ايه؟ ان هو ما يرشق في الرحم ما يقعش بسهوله، لكن بقت ماساته ما يتشالش بايه؟ ما يتشالش بسهوله. مالتي لود ده مجرد كده اسمه خلاص، مجرد اسمه خلاص. امال ايه يا دكتور نوفا تي؟ اكيد نوفا تي ده ايه؟ ده احدث لولب موجود عندي. نوفا اي حاجه نوفا هو بيبقى جديد. ايه؟ جديد نوفي عندي. طب افرض يا دكتور جاب لي لولب تاني ما هواش نحاسي وقال لي ده اللولب ابو بروجسترون، هيجي يقول لي دلوقتي يلا قول لي اللولب ده بيشتغل ازاي؟ هرجع اقول له والله اللولب ابو بروجسترون نمره 1 اسيبتيك اندوميترايتس، ونمره 2 بيزود البروستاجلاند. طب وايه عندي نمره 3 و4 و5؟ قول له بقى يا دكتور البروجسترون على المدى الطويل، يلا على الرسمه، بيعمل ايه في الحيوانات المنويه في الفاجينا؟ بيقلل الموتيليتي بتاعتها. بيقلل الموتيليتي. بيعمل ايه يا دكتور البروجسترون في السيرفكس؟ بيخليه عندي فيزل. بيعمل ايه البروجسترون في الاندوميتريوم؟ بيخليه اتروفيك. بيعمل ايه البروجسترون عندي في التيوب؟ بيقلل الموتيليتي بتاع التيوب. يا دكتور بسم الله ما شاء الله، انت فاكر كل الكلام ده ازاي؟ فاكر الكلام ده عشان انا مذاكر فيسيولوجي، عشان اعرف ربنا عايز مننا ايه. عشان عارف ربنا سبحانه وتعالى يوم ما عمل عندي اوفيوليشن وطلع الكوربس لوتيم كان في مليون غلط. من ضمن هذه الاغراض ان البروجسترون اللي يطلع في النص الثاني من الشهر ده تو اكت اد ا ناتشرال كونتراسبتيف، بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى عارف ان الست ممكن النهارده يطلع لها بويضه وممكن بعد 3 ايام يطلع انذر بويضه من المبيض الثاني. ساعتها كده لو حملت ده من الناحيه دي وحملت من الناحيه دي حامل في مين؟ طب حلو ولا وحش؟ وحش جدا. سبب الولاده بتفرفر هناك سيفير بريكلامس، كلما زاد عدد العيال زاد ال، برافو عليك برافو عليك، الماتير مورتاليتي ريت والبرينيتال مورتاليتي ريت. فعشان كده ربنا قال لك ايه؟ خلاص كورباس لوتين بيطلع بروجسترون غير الفوائد اللي انت عارفها. ناتشرال كونتراسبت يعني ايه ناتشرال كونتراسبشن؟ هو بروجسترون سبريفتيف هرمون ولا كالم هرمون؟ يكالم مين؟ يكالم تيوبال موتيليتي. يكالم لا يمكن بقى البويضه اللي طلعت دي تلحق توصل للسبير. يكلم مين؟ يكلم السبير. لا يمكن السبير يطلع لفوق. يعمل ايه البروجسترون تاني؟ يحول عندي السيرفايكال ميوكس الى فيز. امال ليه ربنا عمل كده؟ هي غلاسه على البنات وخلاص. ليه ربنا عمل كده؟ الناتشرال كونتراسبشن ميكانيزم رابع مش ربنا اللي عملها، لا ده احنا اللي عملناها لو اديناها على المدى الطويل. على المدى الطويل. فالدكتور يقول لك في الشفوي اللوالب البروجسترون بيشتغل ازاي؟ 1 2 وبعدين الباقي بروجسترون 1 2 3 4 من الرسمه. طيب ماشي يا دكتور. وبعدين يبتدي يسالك طب والبروجسترون اللي في اللولب ده اسمه ايه؟ قول اوه اوه اوه دكتور محمد كان محفظني. اي بروجسترون في حته غريبه اسمه ايه؟ اللزقه. ايه اللزقه دي؟ ليفونورجسترول. ليه مسميه اللزقه؟ لانه لازق لي في اي حاجه. ايه البروجسترون اللي هنا اهو في الدراع؟ ليفونورجسترول. ايه البروجسترون اللي موجود في الفاجينال رينجز؟ ليفونورجسترول. ايه البروجسترون اللي موجود في اللولب؟ ليفونورجسترول. طالع لي فين؟ طالع لي في كل حاجه زي اللزقه عندي السنه دي. اسمه يا دكتور؟ بيقول لك علشان جديد نوفي اسمه ليفونوفا. حد عارف يعني ايه ليفونوفا؟ ليفونورجسترول وجديد ايه؟ جديد نوفي. يقول لك اسمه بروجستاسيرت. عارف يعني ايه بروجستاسيرت؟ يعني انت مش بتنسرت لولب بس، ده انت بتنسرت لولب ومعاه ايه؟ ومعاه عندي بروجستيرون. هو ملوش عندي غير عيب واحد بس، حد عارفه؟ ان عندي حضرتك غالي جدا جدا جدا، لا وفي عيب تاني. توبك. يبقى اكتب جنب الميزه بتاعته. ايه الميزه بتاعته؟ ان الفيلير ريت قليل جدا. يا دكتور بيسالوا في الشهر في الفيل، امال يا ابني يسالوا في اخر السنه؟ اللولب العادي الانرت مكتوب تحتيه قد ايه؟ 1 ل 2. اللولب ده الميديكيتد مكتوب تحتيه قد ايه؟ اوبن 2. عارف اوبن 2 دي زي ايه؟ والله جاب على الجواب قريبه قوي من السي او سي. لا السي او سي اوبن 1 قريبه قوي من السي او سي اوبن 2. دي ميزه جباره جدا. اكتب بقى جنبين ولكنه سهمين بقى. السهم الاولاني غالي والسهم الثاني علشان بيقلل التيوبال ميتيليتي بيعمل ايه عندي؟ ممكن يعمل عندي اكتوبك. هتسال بقى ساعتها سؤال عندي الاشهر على الاطلاق، يعمل ايه؟ يعمل عندي مين؟ اكتوبك. سال بقى الايه؟ السؤال الاشهر على الاطلاق. يا ابني اللولب ليه عندي منتشر في مصر؟ ايه ده؟ يبقى احنا قلنا نمره واحد تايبس، ايه التايبس بتاعته؟ انرتو ميديكيتد، والميديكيتد ثلاثه نحاش بروجسترون وانتي بروستاجلاندين. بعد كده قلنا عندي الفيلير ريت، انا ماشي بالترتيب على فكره، 1 ل 2 فيرسس ثاني اوبن 2. بعدين عايز ابتدي اتكلم على الادفانتج والايه؟ والديس ادفانتج. ايه يا ابني الادفانتج بتاعت اللولب؟ ليه اللولب من غير بص في الورق يا سامح، ليه اللولب اكتر حاجه بتستخدم في مصر؟ رخيص؟ لا قولوا اي الفوا اي حاجه، خلي نفسك في الامتحان ده ومش مذاكر. اصل الكلام ده انت قريته وانا تنساه، انا عايز تقليد. رخيص وشيب ومش غالي وايه كمان؟ لونج اكتنج، بيشتغل 5 سنين، بيشتغل 10 سنين، برافو عليك فتره طويله. وايه الاخبار؟ اقول لك وان ديسيجن يترمي جوه الست ومش محتاجه ناخده ايه؟ كل يوم، مش محتاج اخده كل يوم. ولا هو زي اللي فات، مين اللي فات دول؟ الميكانيكال ميثودز، اصل الميكانيكال ميثودز دول بينترفير مع الايه؟ الكورس. ولا هو زي اللي جاي، مين اللي جاي دول؟ الهرمونات، الهرمونات دي ليها جنرال ايه؟ جنرال سب، لا له لوكال فاجينال كومبليكيشن ولا له سيستيميك عندي كومبليكيشن. عشان كده كل مزاعم، ويوم ما الست عندي تتضايق وتقول يلا يا دكتور عايز احمل، بيبقى الريفرسبيلتي بتاعته سريعه ولا لا؟ تاني يوم تحمل لو عايز، دول بيحملوا عليه. وشيلانه صعب ولا سهل؟ بالايد لا سهل سهل سهل، لا بالايد. اقول لك وانت امتياز السنه الجايه من غير عندي تحط كاسكو سبيد، لو تحط صباع كده الفاجينا ومجرد تلمس الفتل تخليه تشديه كده يطلع بايديك، شيلانه اسهل بكتير من تركيب. فالدكتور يفضل باص كده وابتسامه السخريه على وشه كده، وبعدين يقول لك انا عارف ان كل الكلام ده هبل، لغايه ما اقول الواد انا شكلي هزنقه. يا ابني ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله؟ انا عايز ذا اذر نون كونتراسبتيف ادفانتشز بتاعت اللولب. هو لو اذر نون كونتراسبتيف يلا، علشان الحيوانات ما بتطلعش وعشان السيرفايكال ميوكس تخين، الست دي ما يجيلهاش مين؟ ما يجيلهاش عندي بي اي دي. يعني ايه يا دكتور ما يجيلهاش بي اي دي؟ مهما كان في اورجانيزم عندي على السبير، هذا السبير يا عيني نمره واحد مش قادر يتحرك، نمره اثنين مش قادر يخترق الميوكس لغايه ما يوصل لفين؟ للانبوب. نو في اي دي. طب لكن اللي ينفع يحصل اس تي دي؟ يعني ايه اس تي دي؟ يعني ايه يعني بروكن من السبيرم ده يخش عندي من الفاجينا، يخش على الدم ويجيب لها ايه؟ اي بلوى سود. انما السبير ما يطلعش لفين؟ للانبوب. امال ايه عندي الكونترسبشن الوحيد؟ برافو عليك. اللي ما يجيبش سكشوال ترانسميت ديزيز ان اساسا ما يحصلش كونتاكت ما بين السبير ما بين الوول بتاع مين؟ الوول بتاع الفاجينا. برافو عليك. طب اطلع فوق شويه يميست ان الاندوميتريوم اتروفيك. البليدنج ماله؟ بليدنج قل. ده ممكن عندي غير ان يقلل البليدنج، ده يبقى علاج لناس عندهم بليدنج. عارفين اسوأ ناس عندهم بليدنج؟ عندنا ناس اسمهم بيرمينوبوزال بليد. بيرمينوبوزال 50% ايه؟ فايبرويد. 50% ايه؟ ديسفانكشنال يوترين بليد. طب انا بيبقى عندي بليدنج، فاكر من كل الدروس اللي فاتت العلاج اعداء الاستروجين تدي مين؟ بروجسترونات. يا بدي بروجسترون بس، يا بدي بروجسترون مع استروجين على هيئه سي او سي. مين الاسهل؟ بروجسترون بس ولا بروجسترون ايسترون على هيئه سي او سي؟ طبعا بروجسترون ايسترون على هيئه سي او سي. ممنوع يا جماعه، ممنوع في سن الديسفانكشن ترايم بليدنج، لان الديسفانكشن ترايم بليدنج دي سنها كام؟ 40. وممنوع عندي سي او سي فوق سن كام؟ فوق سن 40 45. تتصرف ازاي لو جاب لك كيس في الامتحان لايك ذات؟ وات از ذا تيبيكال انسر عندي؟ واحده عندها ديسفانكشن ترايم بليدنج وعندها 44 سنه وفي نفس الوقت متجوزه وجوزها هنا وعايز يعمل كونتراسبشن، تديها سي او سي ولا تديها حضرتك لولب وبروجسترون؟ لو برشته. يبقى ده احسن عندي علاج لهذه الكيس في هذا مين؟ هذا السن. بس يا دكتور اللولب اللي انت عمال تشكر فيه وتقول عندي فيه contraceptive benefits و other non-contraceptive benefits مفهوش disadvantages؟ في اتنين disadvantages كبار قوي. اول disadvantage انه له كمية contraindication كتير، وتاني disadvantage انه هو له complication كتير. خدت بالك من الكلمة دي؟ من كلمة discuss complication و discuss disadvantage. يبقى لو قال لي disadvantage هزود عليها مين كمان؟ يبقى انت علشان تبقى الكلام ده فعش تذاكر بصفحات، لازم تقول الامثال امور ملمومة. يبقى اول disadvantage عندي ان له contraindication. زي ايه؟ ده انا زعلان زعلان وفي نفس الوقت مبسوط مبسوط النهاردة اخر درس. يلا يا جماعة contraindication عندي لللولب النحاسي ابو فتل. انا مش هتكلم اكتر من كده. امسك لللولب، امسك للنحاسي، امسك لابو فتل وحللهم. يلا نحاسي contraindicated فين؟ ويلس. ده مفيش اعبط من كده، مفيش اعبط من الرسومات ده يا جماعه بس عليك. طيب ابو فتل ايه الكونترا انديكيشن للفتل؟ ان يكون الست عندها اوريدي هيستوري اوف بي اي دي او هيستوري اوف ليه قلنا اكتوبر. 50% من اسباب الاكتوبك هي بي اي دي. هي تقريبا 50% من اسباب الاكتوبك هي بي اي دي. فاللي تقول لك انا جالب لكده اكتوبك اياك تركب عليها لولب، لان موست بروبابلي هذا الاكتوبك كان ناتج عن مين؟ بي اي دي. برافو عليك، تمام ماشي حلو قوي. طيب وعشان يا دكتور هذه الفتل بتاعت الانفكشن ليه ممنوع في الدايابيتكس؟ ليه ممنوع في الروماتكس؟ نفس الكلام، دايابيتك ميونو كومبرومايز انفكشن، الروماتيك هارت ديزيز عندي ممكن الانفكشن تطلع ويجي لهم ايه؟ انفكتيف ايدو. ورغم كده بنستخدمهم. عارف بنستخدمهم ليه؟ لان مش لاقي غيرهم. لان هاجي لك بعد شويه وهاجي على السي او سي استرون بروجسترون هقول لك كونترا انديكيتد في مين وفي مين؟ في الدايابيتكس وفي الهايبرتن. اللي جامد موت يقول لي هتصرف ازاي في هذه المعضله؟ ايه المعضله بتاعتك يا دكتور؟ مصريات دايابيتكس كتير، روماتيك هارت ديزيز كتير، وجايه تقول لك عندي كونتراسبشن. هو ده سؤال من اسئله الشفوي اللي هلمها لك في اخر الحصه. يلا رد لي بقى، تخيل نفسك في اخر السنه وبيقول لك هاي ابني تدي ايه عندي بس لعيانه روماتيك او دايابيتك ككونتراسبتيف؟ اياك تنط الكونكلوجن، انت تمسكهم من الاول. اول ماثد اسمها ايه؟ فيسيولوجيك. فيها مشكله؟ لا. ثاني ماثد مين؟ ميكانيكال. فيها مشكله؟ لا. اخر ماثود استيراليزيشن. فيها مشكله؟ لا. يبقى دايما هتلاقي فيسيولوجيكال ميكانيكال استيراليزيشن ماشيه مع الايه؟ ماشيه مع الكل. تعالى نمسك له في الوسط، اتبقى لي مين؟ اتبقى لي اللولب واتبقى لي مين؟ هرمونات. بيستخدموا؟ اه بس على شروط، قولهم لي. اللولب ايه شرط عشان ما اجيبش انفكشن؟ بص الفتل قصير. بروفلاكتيك انتيبيوتيك، اغسل ايديك كويس. الكونتراسبشن عندي السي او سي هي عندي حضرتك ازاي استخدمه كويس بحيث ما يجيش اللي عندهم سكر ولا اللي عندهم القلب؟ شيل مركب الايه؟ شيل مركب الاستروجين. ليه يا دكتور؟ لان الاستروجين وحش على مين؟ وحش على القلب. الله، طب ما البروجسترون يا دكتور انت لسه قايل في اول حصه بيعمل ايه؟ بيعمل سكر، يبقى اديني بروجسترون خفيف. وهو ده الرد بي او بي. شفت بقى الردود تبقى عامله ازاي؟ يبقى حضرتك لحضرتك للروماتيك والدايابيتك والله اي حاجه ينفع تنفع من الفسيولوجيا والميكانيكس. لك سيبك سيبك فسيولوجيكال فيلير ريت، ميكانيكال او بارير صعب الاستخدام، ستيريلايزيشن دي بيرمننت ميثود. ولا تديني كلام عاقل، ولا يا دكتور ممكن استخدم اللولب ولا بتهرب يجي لي انفكشن؟ يا دكتور كمل كلامي بس هعمل وهعمل وهعمل. ممكن استخدم هرمونات ولا انت عبيط ده الاستروجين؟ لا يا دكتور هستخدم ما فيهوش استروجين. يا ابن البروجسترون ده ما ممكن يبوظ السكر. لا يا دكتور استخدم بروجسترون خفيف اللي اسمه ايه؟ بي او بي. يبقى دي عندي الاجابه على طول. طيب دي الحته بتاعه الفتل. يبقى خلصنا من النحاسي وخلصنا من الفتل. طب اخلص لي من اللولب نفسه. امتى اللولب بيبقى كونتر ايه؟ اقول لك كاتب لك حاجتين، اناتومي وبليدنج. لو الاناتومي ماله؟ ديستربت. يعني ايه اناتومي ديستربت؟ وحياه ام ازعل، احنا في الشهر الكريم. لو هي واخده الرحم مشوه ها وراثي او الرحم مشوه ايه؟ مكتسب فايبرويد. طبعا ايه بليدنج؟ اي واحده عندها ايه تندنسي؟ لان اللولب اوريدي او الدراعين موجودين دول بيزودوا الايه؟ بيزودوا البليدنج. تيجي واحده انيميك اياك تركب عليها لولب هيخليها مور انيميك. يجي واحدة عندها bleeding tendency ماشي على anticoagulants عندها اي مصيبة ITP من بتوعنا دول اياك تحط عليها مين؟ لولب. طيب ده المين disadvantage اللي عندي الاولين ان عندي contraindications كتير. كارثة بقى مش كارثة الحدائق بقى النصاحة بقى اللي يجي اخر السنة بينش طوي كده بينهم بعض اما يتسأل هذا الموضوع يفتكر يعني بص رغم ان لسه قايل هسألك عندي سؤال يا ندى بص ما كلمك هسألك سؤال بشكل عندي مباشر ايه هو ايه الكونتر انديكيشن بتوع اللولب تقولي اللولب النحاسي ابوه ومنها تفتكر واخده بالك لكن انك تبقى مجرد حافظه بس لا انا بقول لك من خبرتي مش هتقدري تفتكر ماشي طب ايه الاذر اديس ادفانتج علشان نقوم نصلي كلنا هو قدامهم لسه ان في عندي حضرتك كميه اقلب الصفحه كومبليكيشنز لا حصر فيها ولا اخ كم كومبليكيشن بالتحديد سبعه بيبتدوا بحرف مين بي يبقى سبعه مين سبعه بي يلا عبير امال مين ايوه انت عبير امال مين اللي كان الكومبليكيشن فيه اسمها سبعه اي حاجه في الفيتولوجي ولا انا بقى ها بريماتشور رابشر كومبريت سبعة أرض إديوباثيك وياتروجينيك وإنفكشن فاكرين الكلام ده؟ و مش فاكر الباقي ماشي؟ يلا أمال ده سبعة مين؟ سبعة بي لو الله العظيم لا أنا مبسوط والله العظيم أنا مبسوط لا كويس يبقى لو جالك سؤال اسمه ديسكاس كومبليكيشن أوف لولب أو ديس أدفانتج أوف لولب مين اللي هينقص النمرة؟ نمرة واحد اللي مش هيحط مقدمة، إيه المقدمة؟ شوية كلام اللهجة اللي موجود ورقة بالعربي، إنما النظر ده كتير ورقة بالعربي. نمرة اتنين مين هينقص من النمرة؟ اللي مش هيكتب الكونتر اندكيشن الأول. ونمرة تلاتة تختم بمين؟ تختم بالكومبليكيشن. وترد على شوية الأسئلة اللي قايلها لك دي يا حبيبي. تسمع عن حاجة اسمها warning signs and symptoms في تركيب اللولب. تعرف عندي عن حاجة عندي اسمها حضرتك إمتى أحسن وقت لتركيب اللولب؟ تعرف حاجة اسمها عندي حضرتك ايه طرق تركيب اللولب شايف شوية الاسئلة الشفوي الثلاثة اللي كتبهم لك في الاخر دول يلا نرد عليه بسم الله الرحمن الرحيم لولب نحاسي ابو فتل يلا يا جماعة قولوا لي الفتلتين اللي تحت بيشاوروا على ايه وبيشاوروا على ايه بيشاوروا الرجلين على الدورة وهي الدورة الا شوية بليدنج معاها شوية بين برافو عليك يبقى دي هنا خلصنا عندي من الدورة يبقى دي الدورة طب وهنا يا دكتور مين اللولب طب وهنا يا دكتور مين الفتل يلا قول لي مشاكل اللولب يلا عارف الكلام ده بقى يلا لو اللولب اتركب عندي جامد قوي بحيث طلع لفوق وخرب اسمها اكيد لو اتركب اي كلام بحيث ان هو ده اللي وقع اسمها سبولجن وده اللي بيحصل على فكره اول لما بتبتدي تركب لوالب في حياتك بتبقى جريء قوي فبتكتشف انك بتركب جامد لدرجه انك ايه؟ تخرم فبعد كده بيجي لك رعشه بتترعب فوانت بتركب لولب بتركبه اي كلام يا دوبك معلق هنا لدرجه انه ايه؟ يقع او تركبه اي كلام زي ما انا رسم لك عندي في الرسمه جاي ايه؟ جاي على جنب طب وايه مشكلته لو جه؟ ايه مشكلته لو جه على جنب؟ ايه اللي يحصل لو جه على جنب؟ ما يبقاش مالي كل الكافيتي ده ممكن يحصل ايه؟ بحرف البي بريجننسي كل طبعا عارف البريجنس ده ممكن يكون ايه او ايه انترا يوتراين اكسترا يوتراين طب كده انت خلصت لي من الاثنين بتوع الدوره والثلاثه بتوع اللولب فاضل الاثنين بتوع الفتل الفتل ممكن تجيب لي ايه بحرف البي بي اي دي التهاب برافو عليك او الفتل ممكن الست ما تحسهاش في اي وقت فيبقى بنسمي الموضوع ده ايه ميز لوب او ميز ايه ميز ديفرنس هنا يا دكتور هنلعب مع بعض شويه كيسز طبعا كيسز كتير قوي بس هي كلها العاب ايه العاب تافهه يلا مع بعض يلا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم اول سؤال شفوي هل اللولب ممكن يعمل بليدنج او ممكن يعمل بين يا دكتور بيعملهم امتى بيعملهم فترتين حد عارفهم يعمل immediately post insertion او later on مع الايه مع الدوره طبعا الكلام ده مخلي الموضوع سوسو سيمبل سوسو اهبل مش محتاج شرح يا دكتور لو حصل عندي بليدنج انسرشن ايه المانجمنت بتاعك للبيشنت ولا حاجه يا ماما عادي جدا ده انا ماسك السيرفكس بالفولسيلا وبحط عندي اللولب جوه فمتوقع ان انا اجرح السيرفكس ده بالفولسيلا بتاعي ينزل نقطتين دم ولا ايه بكره الصبح كل شيء يبقى زي الفل طب طب ولو جه دم مع الدوره، عارف الدم اللي يجي مع الدوره ده اسمه ايه؟ اسمه مينورجيا. ده ممكن يحصل يا دكتور، اتس فيري كومن، بالذات امتى يا دكتور؟ اول 3 مانس. معظم الستات هيقول لك دم الدوره زاد 50% عن العادي اول 3 اشهر. طب اشمعنى يا دكتور اول 3 اشهر؟ لما نكون كده عبال ما يولفوا على بعض، يعني زي ما اليوترس يتعود على هذا الجسم الغريب اللي موجود فيه. وفعلا دي بتبقى اجابتك. تيجي الست تقول لك دكتور انا ركبت اللولب عند حضرتك من شهرين، طب وايه الاخبار؟ يا دكتور من ساعتها والدوره ثقيله. هترد عليها طبعا وتقول لها ايه؟ ده العادي؟ يا ده العادي؟ تبقى وديتيني في داهيه، تبقى وديتيني في داهيه. ده المصيبه اللي كاتب لك الاجابه، يا ده العادي منك له، كاتب لك ايه؟ فيرست ثينج اكسكلود ايه؟ باثولوجي. ايه ده العادي ده؟ اكسكلود باثولوجي. ده ممكن يكون في مصيبه زرقاء محطوط، ده ممكن يكون حضرتك النزيف ده نتج عن وان انت بتركب، جالك انفكشن، جالك كرونيك سيرفاسايتس عنيف عمل بليدنج. ان حصل عندك اندومترايتس عمل يوتراي كونجشن عمل بليدنج. ان كان في سب ميوكس فايبرويد انت دخلت لمسته هزقته عمل بليدنج. الله، دور على ايه؟ دور على اول واحد اكسكلود باثولوجي. والباثولوجي دايما بتاعنا اكسكلودد ازاي؟ مين اللي ازاي؟ اكتب بين قوسين كده ايه؟ الترا ساوند. مين هي الترا ساوند؟ تعمل الترا ساوند؟ لا بص يا ماما، لا الحمد لله انا كنت بس. طب ليه يا دكتور؟ بس عشان اطمن بس ان مفيش حاجه وحشه. طب اطمنت خلاص مفيش حاجه وحشه؟ طب يا دكتور بقى عالجني من النزيف. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خد واحد اكتب تحت اكسكلود باثولوجي عندك في الورقه، واحد اثنين ثلاثه، يلا يلا عشان نذاكر من اخر السنه. واحد، تعمل ايه علشان تقلل البليدنج؟ تدي دواء. دواء اسمه ايه يا دكتور عندي؟ دواء اسمه عندي انتي فايبرينوليتيك. ايه الدواء؟ دواء اسمه انتي بروستاجلاندين. يبقى نمره واحد انتي فايبرينوليتكس وانتي بروستاجلاندينز. ايه يا دكتور الادويه دي؟ هتفكرها؟ تفكرها مكتوبه فين؟ في الديسفانكشن ترام بليدنج. في الوسط ولا تحت؟ فوق اول سطرين. عليك ده لازم توصل لهذه الدرجه من الاباحه في المذاكره، تمام؟ فين يا دكتور؟ بص بالظبط الديسفانكشن ترام بليدنج فين؟ فوق. طب ليه يا دكتور؟ ايه علاقه البروستاجلاندين باي؟ يا راجل ده رسمه كبيره رسمها لك ان الرحم عباره عن اوعيه دمويه مليان حنفيات، وانا خايف لاي حنفيه تنقط، عشان كده ربنا حاطط في الحنفيات دي ايه؟ جلده، جلده. واي والجلده بتاعت الحنفيات اللي بتمنتني التون بتاع البلاد فيسل اسمها ايه؟ بروستاجلاندين. وجدع موت اللي يقول لي لا وحياة ربنا ازعل، انا البروستاجلاندين اعلى الفاز كونستريكتور ولا الفاز دايليتور؟ الاثنين ان وال بالانس. لو الفاز كونستريكتور زاد اسكيميا اتروفي بليدنج، لو الفاز دايليتور زاد هيحصل برضو ايه؟ بليدنج. فالاثنين ان وال بالانس. طب وليه اللولب هنا عمل نزيف؟ جرح في الاندوميتريوم، لخبط البالانس بتاع البروستاجلاندينز. يا الدايليتور زاد وحصل نزيف، يا الكونستريكتور زاد وحصل اسكيميا واتروفي ونزيف. عشان كده لما بتدي انتي بروستاجلاندين وانتي بروستاجلاندين عندي بتلغي وجود الجلده دي خالص. طيب تاني حاجه، تاني حاجه عندي اسمها انتي ايه؟ انتي فايبرينوليتكس. ليه يا دكتور انتي فايبرينوليتكس؟ ان لو اي نقطه دم نزلت بيجي على طول سيستم عندي اسمه كلوتنج سيستم، يعمل ايه؟ ثرومبوزس. او بعد ما بيحصل ثرومبوس ايه السيستم الثالث اللي بيشتغل؟ فايبرينوليسس، فايبرينوليسس، يوروكاينيز اكتيفيتور والبلازمينوجين اكتيفيتورز والكلام ده. فعشان كده انت عايز لو حصل هنا نزيف مش مشكله، المهم ما يكون ثرومبوس، ما يجيش مين ياكلها؟ فايبرينوليتك سيستم ياكلها. عشان كده بندي مجموعه من الادويه اسمها ايه؟ انتي فايبرينوليتك. يعني ايه انتي فايبرينوليتك؟ يعني تحافظ على الجلطه اللي حصلت، ما تخليش الفايبرينوليتك سيستم ايه؟ ياكلها. طب حد يديني دواء واحد الاشهر على الاطلاق في السوق؟ كرونيك زانك اسيد. اسمه ايه في السوق؟ والله ازعل، كابرون، سايكلوكابرون. ده والبنات كمان ما بتردش، ده هم مفروض very familiar مع البليدنج ديس اوردرز والكلام ده. طب طب والولاد؟ طب احنا دكتور مالنا مال البليدنج ما تعذر. لا والولاد اللي وصلوا لسنه سته جالهم بايلز وبلاوي زرقاء من الامتحانات والقعده على المكتب، برضو ده بيعالج ايه؟ البليدنج بتاع البايلز. خص عليكم اللي انا بجد عمال حاسس ان بقل بالمستوى بشكل رهيب. يبقى نمره واحد انتي بروستاجلاندين وانتي فايبرينوليتك. طيب ما جابش نتيجه الانتي بروستاجلاندين انتي فايبرينوليتك، نمره اثنين هنستخدم لولب بيعالج النزيف. والله لو ما جاوبتوش الاجر يبقى تكتب مين؟ ميرينا رب عليك، ليفينوفا رب عليك. يبقى نمرة 2 استخدم اللولب او البروجسترون. البروجسترون ده يعمل ايه يا شازا يا صفا؟ يعمل ايه؟ يعمل اتروفي، يعمل البليد رب عليك. يبقى نمرة 2 لولب وبروجسترون. طب ونمرة 3 use another method. خلاص حصل نزيف جامد، شيل هذا اللولب خالص اللي عامل نزيف واستخدم ايه؟ استخدم اي وسيله اخرى تيجي على نافوخ. طالما عملنا وجع دماغ ابعد عنه. طيب خش على اللي بعديه. ايه يا دكتور؟ بين. بيقول لك البين ممكن يحصل في فترتين، بوست انسرشن ومع الدوره. حد عارف لو جالي بين بوست انسرشن ايه رد فعل العينه؟ لا كده كده كده انا ابتدي ازعل. والله العظيم انا جاي النهارده كنت عايز الغي الدرس واقول ذاكروا الكونترسبشن مع نفسكم. لا يا جماعه، البين بوست انسرشن هعمل ري اشورنس، بس افتر اكسكلوجن حاجه خطيره ممكن تعمل هذا البين. برافو عليك، كنت خرم. اكسكلود عندي انك عملت ايه؟ برفوريشن. هاو هاو هاو هاو اكسكلود عندي الترا ساوند. على طول الترا ساوند تلاقي ان اللولب موجود فين؟ في مكانه. وتكتب كده جنب كلمة هاو ري اشورنس افتر، عندي ري اشورنس افتر اكسكلودنج برفوريشن. ازاي بنعرف ان اللولب في مكانه؟ سونار. سونار ايه يا دكتور؟ بيقول ايه؟ ان القمة التيب بتاعت اللولب، التيب بتاعت اللولب عندي بتبقى 2 سنتيمتر عندي من الفندس. برافو عليك. يبقى التيب بتاعت، يبقى السونار هيشوف ايه علشان يقول لك ان اللولب متركب في مكانه صح؟ شفوي شفوي. اخر السنه اصحى يا ولد منك له، قول ايه؟ التيب اوف ذا اي سي دي از 2 سنتيمتر فروم ذا تيب اوف ذا فندس. المسافه دي اخبارها ايه؟ 2 سنتيمتر. ماشي. ايه يا مدام؟ ايه مشكلتك؟ اه دكتور وجع رهيب رهيب رهيب. حصل لك امتى الوجع ده؟ بعد ما ركبته ايميديتلي. تعالي كده سونار يا ست خضتيني. اللولب اهو الحمد لله في مكانه على بعد 2 سنتيمتر من السطح اللي فوق، ما عندكيش حاجه. ساعتها عاملاها ايه؟ ري اشورنس. طب افرض عندي جالي وجع بعد كده مع الدوره، هو الوجع اللي مع الدوره ده اسمه ايه؟ ديسمنوريا. الحاجه الوحيده اللي انا اقبلها منك من واحده مركبه اللولب، سبازموتك ولا كونجستيف؟ شويه سبازموتك ديسمنوريا خفاف بالذات اول ايه؟ اول 3 اشهر بس، هو ده اللي انا قابله. شويه سبازموتك ديسمنوريا خفاف او غير كده، دي من اشهر الكيسز اللي عندي في اخر السنه. واحده مركبه لولب وبعد كده جالها ايه؟ بين. نقطه ديسكاس. لولب وذ بين ايكوال ايه؟ ما تبصوا بقى يا جماعه على الرسمه. ماشي، هتحط في دماغك نمره 1 ان حصل برفوريشن. ماشي يا سيدي. لا في حاجات ثانيه. نمرة 2 بي اي دي، برافو عليك. طب ونمرة 3 ممكن يحصل ايه؟ بريجنسي. طب انترا ولا اكسترا؟ الاثنين ممكن يكون انترا يوتراين والست دي بت ايه؟ بتسقط، او يكون اكسترا يوتراين والست دي بت ايه؟ بترابشر. يبقى وانت بتكتب ايه؟ كله مكتوب تحت اهو يا سيدي، مكتوب اي سي دي بلس بين ايكوال، ومحطوط كل اكتب جنبيها كيس مشهوره تحت خالص، السطر اللي قبل اخر سطر. كيس مشهور لولب مع وجع. وبعدين في هذه الكيس هيبتدي بقى يتنطط عليك ويقول لك لولب وبعدين جه وجع، لكن الوجع ده معاه فيفر ومعاه حضرتك عندي ديشارج. لولب ومعاه وجع بس سبقه يا دكتور ميس دي بيريود صغيره، يبقى يا بورشن يكتبه. لولب ومعاه وجع، واما جينا عند حضرتك عملنا الترا ساوند ما لقيناهوش في مكانه، يبقى ده هو اللي ممكن يكون ايه؟ بيرفوريشن. ساعتها ادور عليه بايه زي ما انت قلته؟ باكس ري. برافو عليك. يلعب زي ما هو ايه؟ زي ما هو عايز. خش على اللي بعديها. ايه اللي بعديها يا دكتور؟ ان هذا اللولب عندي ممكن يقع. يعني ايه يقع يا جماعه؟ اكسبلجن اكسبلجن. الفاكتورز دي مهمه يا دكتور ان انا احفظها. ايه الفاكتورز اللي بتخليه عندي ممكن يقع؟ مهمه جدا الله يخليك. ايه الفاكتورز اللي ممكن تخليني اقع؟ كاتب لك عندي 4 كلوز. ايه الاربعه كلوز؟ اول حاجه عندي الطبيب، الست، اللولب، الرحم. ولا كاتب ايه في الاخر؟ تعال نمشي زي ما انا كاتب لك عندي بالظبط. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندي الطبيب، الوقت بتاع الانسرشن بتاعي. امتى احسن وقت اركب في لولب؟ امتى احسن وقت بوست بارتم؟ دكتور اللي مكتوب بوست منسترال. امتى احسن وقت احط فيه هيستوري سالبنجوجرافي؟ بوسمن. امتى احسن وقت اي عمليه تتعمل للست لو جاينا بوسمنسترال؟ طب ولو والده بعد البربرين؟ بعد البربرين. امال يا دكتور ايه اسوأ وقت عند التركيب اللولد؟ immediately بوست بارتم. ليه يا دكتور immediately بوست بارتم؟ عندي حضرتك سهل جدا ان اللولد ده يقع لان الرحم ماله كبير لسه ما حصلوش ايه سب انجليوز. عايز فيكم واحد بس، واحد بس يحسسني ان انا كنت بعمل مجهود طول السنه ويقول لي هم ليه عندي حديثا ابتدوا يركبوا لوالب immediately بوست بارتم رغم ان 60% منهم بيقعوا؟ عشان يتبقى 40%. عشان لما يتبقى 40% يبقى 40% من الستات اللي ولدت في الدمرداش السنه دي مركبه ايه وهي خارجه؟ لوالب. انما انت لو استنيت يركبوا ويرجعوا عارف بيرجع لنا كام في المية بس؟ 5% بس. يبقى مين يكسب؟ ال 40%. يبقى مين يكسب ان انا اركبه ايه؟ بوست بارتم بس على حساب انه ممكن ايه؟ يقع. الحاجه الثانيه عندي حضرتك ان يكون عندي المشكله فين؟ يكون عندي المشكله في مكتوب ايه ثاني حاجه؟ اللولب نفسه. المشكله يا دكتور ان اللولب يا يكون يا ايه يا ايه؟ يا صغير مكتوبه دي؟ يا صغير يا كبير؟ اكتبها لو مش مكتوب. يا يكون صغير قوي على مقاس الست يا يكون كبير او صغير قوي هيلق جوه الرحم هيقع. كبير قوي، طب كبير قوي ده هيقع ليه؟ هيضايق الرحم، الرحم يبتدي يعمل مور كونتراكشن اكسبلجنز هيقع. الحاجه الثالثه المشكله فين؟ في الرحم. الرحم ماله يا دكتور؟ طب الرحم انهي الارحام اللي توقعه؟ المشوهه. رحم مشوه عندي في سبتم، فانت ما ركبتوش صح يقع. رحم عندي فيه فايبرويد ساب ميوكس، فانت ما ركبتوش صح تحت شويه على جنب شويه يقع. اخر حاجه السن. انهي سن اسوأ سن ان يتركب فيه لولب؟ السن الكبير ولا السن الصغير؟ السن الصغير بالذات اللي ايه خالص؟ اللي ما حملتش خالص. يعني واحده متجوزه وتجي لك بعد شهرين من الجواز تقول لك عايزه استخدم وسيله لمنع الحمل، لو انت ركبت لها لولب انت مش هتعرف تركبه من اساسه لان عرق الرحم ماله صغير جدا وحجم الرحم ماله صغير جدا مش هتعرف تركبه. على فكره انت عارف ليه انا اتكيت عندي على هذه الاسباب؟ لان هي دي نفس الاسباب بتاعت الايه؟ بتاعت البرفوريشن. هي دي نفس الاسباب ونفس البريديسبوزنج ونفس الريسك فاكتور. ليه هخرم؟ ليه هخرم لو ركبته بوست بارتم؟ يلا يا مهاب رد. لان الرحم سوفت اوف رايف. ليه هخرم عندي لو اللولب عندي كبير؟ ان انا بحاول احشره فيخرم. ليه هخرم عندي لو الرحم مشوه؟ لان الحواري اللي جوه شكلها مشوه فانا بحاول اعمل نفسي كده في اخر. ليه هخرم لو الست عندي سنها صغير وما خلفتش؟ ان الرحم صغير فانت بتدخله ايه؟ تخرم. لكن اقول لك اهم حاجه عندي بتخليها نخرم الارحام هي الايه؟ الاستهتار. يعني ايه الاستهتار؟ يا عم ده انا رايح اركب لولب. ذا اوفر كونفيدنس اوف ذا دكتور، الاستهتار هو ده اللي يخليك ايه؟ تخرم. ويقول لك لو خرمت يا دكتور بتخرم في وقتين، حد عارفهم؟ يا تخرم immediately يا اما الخرم عندك later on. حد عارف لو حصل خرم immediately وانت بتركب ايه السيمبتومز اللي عندي؟ سيفير ايه وسيفير ايه؟ اكيد. طب حد لو عارف later on خرمت، يعني ايه خرمت later on؟ مش انا بخرم وانا بركب؟ لا، ده انت وانت بتركب ممكن تعمل كده بس. طب كده انا خرمت ولا ما خرمتش؟ كده انا يا دوبك مديت بوز كده كده بوز كده صغير. ايه اللي يحصل كل شهر؟ تقلصات تقلصات. طب شايف التقلصات دي تعمل ايه؟ تسحب مين لفوق؟ تسحب اللولب. اخيرا عرفت ليه الكلمه الستات بتوع الدرويش بيقولوا بالبلدي، يقول لك ايه؟ الشريط ماله؟ سف. ما هو سف مع الوقت. لا يا دكتور الشريط سف. انهي شريط؟ اللي كانت بتحسه بايديها. مالها يا دكتور؟ فضل عند الرحم يتقلص يتقلص. يقول لك الشريط ايه؟ الشريط سف لفوق. طب انا اعرف ازاي ان الشريط سف؟ بحاجتين. الحاجه الاولانيه مش حاسه رأس، او الحاجه الثانيه ان تكون دخلت في مين؟ بي اي دي. الله، يبقى دي المانيفستيشن عندي بتاع ليتر اون. طب مش حاسه الفيتال عندي ومعروف ان هو طلع لفوق، طيب ليه جالها بي اي دي؟ لان برضه نفس السبب، لانه طلع لفوق. سحبت يا دكتور لفوق ناحيه الانبوبه، سحبت لفوق بايه؟ سحبت الاورجانيزمز عندي اللي في الفاجينا عن طريق الفيتال وفضلت تطلع تطلع عندي لفوق لغايه ما وديتها لمين؟ للانبوبه. بس عموما جنب كلمه بي اي دي عايزك تكتب كومن ولا رير؟ رير كومبليكيشن. ليه رير يا دكتور؟ لان احنا ما ينفعش ان ننشر اللوالد في المجتمع ويكون البي اي دي دي از كومن كومبليكيتد رير، ما بتحصلش غير مع دكتور مش نظيف، قص الفتل طويل او ما اداش بروفلاكتيك انتبيوتيك بس. لكن الاورجانيزم ده لازم يتحفظ، هو مش اشهر اورجانيزم لكنه باثوجنومونيك. يعني ايه باثوجنومونيك؟ مخصوص قوي عندنا لو اكتينومايكوزيس. ايه اكتينومايكوزيس؟ اسرائيل. طب والبي اي دي يا دكتور عندي اول حاجه نعملها ايه في البي اي دي؟ كول فور هيلب ريسيسيتيشن. لا اديني بجد حاجه خايبه المفروض تتقال اول حاجه، شيل اللولب. يبقى قبل ما تدي انتي بايوتكس وتدخل المستشفى ومش عارف وتعمل وتعمل وتعمل، اول حاجه عندي تفكر فيها هي ارجوك يا دكتور عندي شيل هذا اللولب، وبعد كده اتصرف زي ايه؟ اتصرف زي ما انت عايز. قشطه يا رجاله؟ قشطه؟ يلا. يبقى معلش بقى يوم 25 هشوفكم على خير ان شاء الله بصفه دي، يا الساعه 9 الصبح يا الساعه 6 بالليل. يوم المغرب هيبدا 5:48. يعني نصلي المغرب ان شاء الله ونبتدي الحصه. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.